بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الإيمان بالأسماء والصفات والربوبية. السؤال الأول، أجب على ما يأتي. أذكر 6 عناصر مما يدل على أهمية الإيمان بالأسماء والصفات مع ذكر الدليل. أول حاجة طبعا أن معرفة الله أصل الدين وأول الواجبات وركن التوحيد. الدليل أن سلم لما بعث معاذا إلى أهل اليمن قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فإذا عرفوا ذلك، المعرفة، عرفوا المولى جل وعلا، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. الحديث الثاني، آيات الصفات لها فضل خاص، مما يدل على ذلك آية الكرسي، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهلك العلم أبا المنذر. رقم 3، حب الآيات والصور المتضمنة للأسماء والصفات سبب لدخول الجنة. الدليل الصحابي الذي كان في سرية وكان يقرأ لأصحابه في الصلاة ويختب بقول هو الله أحد، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه الصورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. رقم 4، مما دل على أهمية الإيمان بالأسماء والصفات، أمرنا سبحانه وتعالى بالتعبد بأسمائه وصفاته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الشاهد فادعوه بها، والدعاء هو الإيه؟ هو العبادة. رقم 5، الفرق بين المسلمين وبين اليهود، وأيضا فرق بيننا وبين النصارى هو في الأسماء والصفات. فأهل الإسلام والأدق أهل السنة والجماعة وصفوا الله تعالى بصفات الكمال ونزهوه عن صفات النقص، أما اليهود والنصارى وصفوا الله تعالى بصفات الإيه؟ النقص، من التعب وغل اليدين كاليهود والفقر والعجز ونحو ذلك. والنصارى زعموا لله جل وعلا ولدا وأيضا صاحبا، تعالى الله عما يقولون. رقم 6، ظن الجاهلية في صفات الله مهلك، يعني الشك في الصفات أو إنكار الصفات هذا من أسباب الهلاك، كما قال تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني أرداكم أهلككم فأصبحتم من الخاسرين. السؤال الثاني، ما هي عقيدة السلف في الإيمان بالأسماء والصفات؟ لو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية، قال: نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير 4 حاجات: من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقلنا الترتيب ده مقصود بعينه، لأنه بيقول من غير تعطيل ولا تحريف، بيرد على إيه؟ بيرد على طائفة المعطلة، عطلوا الصفات، أنكروا الصفات بدعوى التشبيه، عايزين ينزهوا ربنا عن التشبيه فعطلوا. وقال من غير تكييف ولا تمثيل، رد على المجسمة الذين أثبتوا الصفات مع التمثيل. فنحن وسط، دي عقيدة أهل السنة الكلام دوت. قال: هل آيات الصفات وأحاديث الصفات من باب المتشابه أم المحكم؟ مع التوضيح، احنا قلنا المحكم لا يحتمل إلا معنى واحد، والمتشابه يحتمل أكثر من معنى. الخلاصة في ذلك، الخلاصة في ذلك أن كيفية الصفات، ركزوا معي بقى، يريك الكلام الجانبي نبتعد عنه عشان بس نوضح الكلام. احنا قلنا كيفية الصفات من باب المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، الكيفية. لكن معنى الصفات هذا من باب المحكم، يعني محكم يعني معلوم. يبقى احنا قلنا الصفة الرحمن على العرش استوى، استوى معنى ايه؟ معنى العلو والارتفاع على العرش. يبقى المعنى ده محكم معلوم، مش مجهول، معلوم، تمام؟ يبقى المعنى محكم. لكن كيفية الصفات من باب المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، إذا الكيفية بالنسبة لنا إيه؟ مجهولة. يبقى كيفية الاستواء مجهولة، ده اختصار الكلام. وأما من قال أن معاني الصفات من باب المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، هذا ضل مبتدع بدعة المفوضة. ما الفرق بين التفويض عند السلف وأهل البدع؟ احنا قلنا التفويض عند السلف تفويض كيف لا معنى، بنسبة المعنى ونفوض الكيف. لكن أهل البدع فوضوا الاثنين معا، أهل البدع فوضوا المعنى والكيفية، قالوا أن الصفات ملهاش معاني وأيضا فوضوا الكيفية. ما معنى عبارة السلف؟ أمروها كما جاءت، يعني ألفاظ دل على معاني، الفاظ دل على، دل على معاني مع الإقرار بجهل الكيفية. ده باختصار. يبقى نروها كما جاءت، يعني الفاظ دل على إيه؟ معاني، خلافا لأهل البدع الذين ظنوا أن عبارة السلف أمروها كما جاءت يعني أمروها لفظا دون التعرض للمعنى. لم يتعرضوا للمعنى، هذا باطل. السلف يقصدون المعنى، أمروها لفظا وأيضا معنى، لكن الكيفية مجهولة. ده المقصود، وضح كيفية التعبد لأسماء الله تعالى وصفاته مع ذكر الأمثلة على ذلك. طبعا أن التعبد بالأسماء والصفات على مرتبتين. المرتبة الأولى شهود القلب بآثار الأسماء والصفات في الكون. الثاني أن يتعامل الإنسان مع كل اسم بمقتضاه من فعل الإنسان. يبقى أول حاجة شهود القلب آثار الاسم في الكون. ثاني حاجة بقى فعل الإنسان نفسه أنه يتعبد بهذه الأسماء. زي احنا قلنا مثلا بكده، ربنا اسمه الحليم، يعني الحليم الذي لا يعاجل أهل المعصية بالعقوبة، يصبر عليهم. يبقى الإنسان يشهد بقلبه حلم المولى تبارك وتعالى بالعصاة، يمهلهم يتركهم لكي يعودوا ويتوبوا إليه، يشهد حلم المولى جل وعلا في الكون. وبعد ذلك بقى التعبد فعل الإنسان، الإنسان يمرن نفسه على الحلم، يكون حليم في التعامل مع الإنسان مع الناس. وأيضا ربنا والرزاق يشهد إعطاء المولى جل وعلا لجميع الناس المؤمن والكافر. ربنا سبحانه وتعالى بيرزق الجميع ولا ينفد فيما عنده سبحانه وتعالى. منذ أن خلق سبحانه وتعالى السماوات والأرض إلى الآن الله جل وعلا يرزق مؤمن وكافر الجميع ولا ينقص فيما عنده. ده اسمه شهود القلب. وبعد ذلك بقى فعل الإنسان يتعامل مع أنه يطلب من الله الرزق ولا يخشى من فوات الرزق، لأن الأمر بيديه سبحانه وتعالى، ولا يخشى المخلوق لأن المخلوق لا يستطيع أن يمنع عنه الرزق الذي سيطره سبحانه وتعالى، فيطلب من الله ويدعو الله الرزق. ده ذكر المثال. ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ سهل جدا. توحيد الربوبية مأخوذ من الرب، توحيد الله بأفعال الرب، إفراد الرب بأفعاله. أفعال الرب زي ليه؟ الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، التدبير. يبقى إفراد الرب بأفعاله. ألوهية مأخوذة من الإله، الإله اللي هو المعبود، اللي هو إفراد الرب إيه؟ بأفعال العباد. أفعال العباد اللي هي العبادة الصادرة منهم كالصلاة والصيام والصدقة والدعاء والتوكل والإنابة والمحبة والإخلاص. سنجعل كل العبادات لله وحده لا شريك له. ده توحيد الألوهية، إفراد الله بأفعال العباد. ألوهية ربوبية توحيد الله بأفعاله هو. في الحديث من أحصاها دخل الجنة، ما معنى أحصاها؟ كثير من الناس يظن أحصاها يعني حفظها فقط. لا، حفظها وفهم معانيها وأطاقها، تعبد لله جل وعلا بمقتضاها. أذكر نزه، أذكر نبذة مختصرة عن الفرق المنحرفة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة في الإيمان بالأسماء والصفات. طبعا الشيخ ذكر في مجمل الكلام ثلاث فرق، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. في فرق تانية نعم، بس هنكتفي بالثلاثة دول. غلاة الجهمية أتباع جهل ابن صفوان، اعتقادهم في الأسماء والصفات إيه؟ تعطيل كل الأسماء والصفات، إنكار كل الأسماء والصفات، إنكار صريح مباشر. يعني لم يكلم موسى تكليما، لم يستوي على العرش، لم يتخذ إبراهيم إيه؟ خليل. إذا اسمه تكذيب للقرآن. إذاك هؤلاء كفار خارجين عن ملة الإسلام، غلاة الجهمية. هم إيه؟ أنكروا الأسماء والصفات. المعتزلة أتباع واصل بن عطاء، أثبتوا الأسماء الحسنى وأنكروا الصفات. قالوا سميع كاسم بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. ولما عطلوا الصفات عطلوها تعطيل غير مباشر، استعملوا التحريف، قالوا استوى بمعنى استولى، تمام، وحرفوا الصفات، ويقصدون بهذا التحريف انكار هذه الصفات في ذات الله جل وعلا. يبقى اذا المعتزلة اثبتوا الاسماء الحسنى وانكروا كل الصفات عن طريق التحريف. الأشاعرة أتباع بالحسن الأشعري أثبتوا الأسماء الحسنى وأثبتوا سبع صفات فقط، صفة السمع والبصر والعلم والكلام والحياة والإرادة والقدرة. أما باقي الصفات الأخرى يعطلونها، ينكرونها، ويؤولونها بأحد الصفات الثبوتية السبع عندهم. أي صفة مش موجودة في السبعة هيحرفها يؤولها بأحد الصفات السبعة. يعني اليد مش موجودة في السبعة هيؤولها بالقدرة، الغضب مش موجودة في السبعة هيأولها بإرادة الانتقام. المحبة مش موجودة في السبعة هيأولها بإرادة الثواب، لأنه بيثبت الإيه؟ الإرادة. دي ثلاث فرق. ما هي مظاهر الشرك في توحيد الربوبية؟ شرك اعتقادي، شرك اعتقادي، اعتقاد أن المخلوق ينفع ويضر مع الله، كاعتقاد غلاة الصوفية يعتقدون أن الأولياء ينفعون ويضرون ويقضون الحاجات وأنهم يعلمون الغيب ونحو ذلك، واعتقاد أن الأولياء يدبرون أمر الكون مع الله كما يزعم ذلك غلاة الصوفية، واخترعوا حديث قدسي أن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ الملك ملكي وفوضت فيه البدوي والعياذ بالله، أو اعتقاد أن هناك مالك مع الله، رازق مع الله، خالق مع الله، مدبر أمر الكون مع الله، مجرد اعتقاد فقط، أو اعتقاد أن المخلوق له حق التشريع أو التبديل، تبديل الشرع أو الحكم أو التحليل أو التحريم، هذا شرك أكبر. ركزوا معي، الشرك في توحيد الربوبية شرك أكبر مخرج عن الملة. مجرد اعتقاد أن المخلوق له حق التشريع أو التبديل أو حق التحليل أو التحريم، أو اعتقاد أنه هو يملك، أو اعتقاد أنه هو يخلق ويرزق ويدبر الأمر أو ينفع ويدور مع الله، ده شرك أكبر في الربوبية. السؤال الثاني أكمل. التعطيل هو نقص، هو نفس الصفة، التعطيل باختصار نفس الصفة. مثال ذلك غناة الجهمية عطلوا الأسماء والصفات، ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ الرحمن على العرش استوى، قالوا لم يستوي على العرش، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، قالوا لم يكلم موسى تكليما. ده مثال ذلك، المثال اللي هم غلاة الجهمية. التحريف نوعان، رقم واحد كذا مثاله، ورقم اثنين كذا مثاله. النوع الأول تحريف لفظي، تحريف لفظي اللي هو بيحرف في لفظ الصفة، يزود حرف ينقص حرف يغير في الإعراب. مثاله إيه؟ وكلم الله موسى تكليما، يا في الآية في القرآن وكلم الله موسى تكليما، فهذا المبتدع المعتزلي هنا غير وحرف في إعراب الآية، فقال وكلم الله موسى تكليما عشان يجعل الكلام من مين؟ من موسى، لكي يعطل صفة الكلام. ده مثال على التحريف اللفظي. وأيضا استوى لو هنزود اللام ده زيادة حرفه ده تحريف لفظي. النوع الثاني من التحريف تحريف إيه؟ معنوي، تحريف معنوي، يبقي اللفظ كما هو ويغير من المعنى. والنزول معناه نزول الأمر والملائكة، اليد معناها القدرة، ويبقى وجه ربك البقاء هنا بقاء الذات، اسمه تحريف معنوي. التأويل المذموم هو نقص، حد عارف التأويل المذموم تعريفه ايه؟ ايوة، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه الى الذهن الى معنى مرجوح بلا دليل شرعي. صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه، يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ الرحمن على العرش استوى، المعنى الظاهر من الاستواء ايه هنا؟ هو العلو والارتفاع. فالمؤول بقى المحرف هنا بيصرف هذا المعنى الظاهر من الآية اللي هو العلو والارتفاع، يصرفه إلى معنى بعيد مرجوح اللي هو الاستيلاء، استولى، ما عندهوش دليل شرعي على هذا الصرف. إذن هذا يسمى تأويل مذموم، تأويل مذموم اللي هو يسمى التحريف، اللي هو الايه؟ التحريف. وصل ديت؟ لكن في تأويل مشروع عند أهل السنة والجماعة اللي هو ايه؟ بدليل شرعي، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح لكن بدليل شرعي، بدليل شرعي. وفي التأويل بمعنى التفسير، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين ونحو ذلك من ذلك. وفي التأويل بمعنى ما يقول إليه حقيقة الكلام، يعني كيفية الأمور الغيبية، هذه مما لا يعلمه إلا الله. التفويض هو نقص، هو رد العلم إلى الله، معنى كلمة تفويض رد العلم إلى الله، هذا الأمر لا يعلمه إلا الله. التكييف هو نقص، تعريفه اعتقاد كيفية معينة لصفات الله، ليس شرطا على صفة المخلوق، لا لا دي أوسع، ممكن يعتقد أي كيفية على أي صورة أي شكل يرد على ذهنه. لكن التمثيل ده نوع خاص من التكييف، نوع خاص، أحد أنواع التكييف التمثيل، أنه يعتقد أن صفات الرب تشبه صفات المخلوق، يقول لو سمعك سمعي، لو بصرك بصري، لو وجهك وجهي. ده معنى كلمة تمثيل ومعنى كلمة تكييف. معاني توحيد الربوبية نقط ونقط ونقط. ثلاث معاني: إفراد الرب رقم واحد بالخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، التدبير، النفخ، الضر. الثاني إفراد الرب بالملك والملك، التنمين. الثالث إفراد الرب بالإيه؟ بالأمر والنهي والسيادة والتشريع. السؤال الثالث: أذكر دليل على الصفات الآتية. صفة الكلام، إيه الدليل؟ قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. في أدلة كثيرة جدا جدا جدا، بس دي آية. الاستواء على العرش، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. النزول ثابت في السنة، قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له. يبقى ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير، ده نص. القدم، إيه الدليل عليه؟ في السنة أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها حتى تقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها الجبار قدمه، ده نص. السمع والبصر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع الايه؟ البصير. كده انتهينا من مختصر الاسماء والصفات والربوبية. معلش يا شيخ، اما يجي في الامتحان ان شاء الله ممكن نقول بدايه الدليل ومثلا او حديث موقف ذكرينه، ولا لازم نحافظ كله لحد الاخر؟ يفضل كله، يفضل كله. اسئله توحيد الالوهيه، السؤال الأول أكمل: توحيد الألوهية إيه هو؟ تعريف الألوهية: صرف العبادة لله وحده فقط، لا، والكفر بكل ما يعبد من دون الله، إثبات ونفي. إثبات لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، إثبات ونفي. لا إله نفي، إلا الله إثبات، إلا الله إثبات استحقاق العبودية لله وحده. لا إله معناها ليه؟ الكفر بالطاغوت، الكفر بالآلهة الباطلة. يبقى توحيد الألوهية صرف العبادة لله وحده، وزائد الإيه؟ النفي، الكفر بكل ما يعبد من دون الله، الكفر بالآلهة التي عبدت من دون الله. الاثنين مع بعض. الإله معناه ثلاث معاني، قلنا المعنى الأول إله المعبود بحق، الإله معبود بحق. الثاني الذي تميل إليه القلوب وتشتاق إليه. المعنى الثالث الذي تحار فيه العقول، العقول تحار في إدراك كيفية صفات الرب جل وعلا. الثالث الشرك الأكبر في الألوهية هو نقط، لو صرف العبادة لغير الله. هقولنا توحيد الألوهية صرف العبادة لله وحده، والكفر بكل ما يعبد من دون الله. طب الشرك العكس، الشرك الأكبر في الألوهية صرف العبادة لغير الله، سواء كان هذا الغير ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو ملكا أو حجرا أو حجرا أو شجرا أو نحو ذلك. زي مثلا السجود من مظاهره نقط ونقط ونقط. من مظاهر الشرك الأكبر في الألوهية إيه؟ دعاء الأموات والغائبين. الدعاء ده شرك إيه؟ أكبر. السجود لغير الله، السجود لغير الله شرك إيه؟ أكبر. إيه تاني؟ الذبح لغير الله على جهة التقرب والتعظيم لهذا الغير. ثلاث حاجات ده شرك أكبر. من أسباب الشرك الأكبر، احنا خلاص تكلمنا على تعريف الشرك الاكبر صرف العبادة لغير الله والمظاهر. طب ايه الاسباب المؤدية بقى للشرك الاكبر؟ سببين: اولا الغلو في الصالحين، تاني حاجة ايه؟ بناء المساجد والقباب على قبور الصالحين، دي من الاسباب المؤدية. فحكمه ان هي من الشرك الاصغر، هذه الاسباب. الشرك الاصغر هو نقط، هو كل سبب او ذريعة تؤدي للشرك الاكبر. أي سبب يؤدي للشرك الأكبر هو شرك أصغر، أو ذريعة تؤدي الأكبر هو شرك أصغر، تمام؟ من مظاهره نقط ونقط ونقط. من مظاهر تعليق التمائم لدفع العين والحسد، اعتقاد أن التمائم سبب لدفع العين والحسد. إيه تاني؟ من مظاهر الحلف بغير الله باعتبار الأغلب الأعم، إنه مما جرى على الألسنة دون قصد أن يعظمه كتعظيم الله، الحلف بغير الله. إيه تاني؟ أخذنا التطير، اللي هو التفاؤل والتشاؤم بحركات الطيور او بغيرها او بالارقام او الاشخاص، على اعتقاد ان هي سبب. التطير هو نقط، احنا عرفنا اللي هو التفاؤل او التشاؤم بحركه الطير او غيرها. كثير من الناس يظن ان التطير معناه التشاؤم فقط، لا، التشاؤم او التفاؤل. انسان ممكن يتفائل بسماع صوت الكروان فيظن خير، هذا شرك. يتفائل بوجه فلان، يتفائل بوقوع براز الطيور على الثياب المنشر فيظن ان هو سيكسى او يرزق او هذا كله من الشرك. الجائز فقط اللي هو التفاؤل بالكلمة الطيبة قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا ما الفأل يا رسول الله؟ قال كلمة طيبة. الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض. وتعريف ابن القيم: كل ما جاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. اللي تنصح، بس تعريف ابن القيم ده تفصيل شوية. التعريف الثاني أعم: كل ما عبد من دون الله. مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمها إلا الله، وهي علم الساعة ونزول الغيث وما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الكاهن هو تعريف الكاهن إيه؟ الذي يدعي علم الغيب بأي طريقة كانت، بدأ علم الغيب عن طريق بقى الفنجان، عن طريق النظر في النجوم، الخط يطرق في الأرض على الأرض مثلا أو أي شيء، هذا كله من الكهانة. حكم الكاهن هو كافر، إنه طغى. هو إيه من رؤوس الطواغيت الخمسة؟ إحنا قلنا رؤوس الطواغيت خمسة. أول حاجة الشيطان، رؤوس الطواغيت ترؤسهم الشيطان، وقلنا الحاكم الذي يحكم غير ما أنزل الله، وقلنا المبدل الشريعة والساحر والكاهن. يبقى الكاهن ده طاغوت جاوز حده. إيه حده؟ إن هو يتكلم بالعلم الشرعي فقط، تمام؟ هو جاوز هذا الحد وأعطى لنفسه صفة الربوبية علم الغيب، فهو كافر. على الصحيح التوسل البدعي أن يقول الإنسان للميت نقط، والشرك يقول له نقط. التوسل البدعي اللي هو شرك أصغر أن يقول للميت أدعو الله لي بكذا وكذا وكذا، اسأل الله لي بكذا وكذا، يعتقد أن الله بينفع ويضر، تمام؟ واعتقد ايضا ان هذا الميت ايه يعني، هو سمعه يعني بيسمعه، فقال اسال الله لي كذا وكذا وكذا، اشفع لي عند الله. ده ذريعه للشرك الاكبر، ان هو يدعوه من دون الله. الشرك ان يقول بقى للميت ارزقني، اشفيني، اعطيني، اقضي حاجاتي، اغثني، ارفع عني الكرب والبلاء، ده صرف الدعاء، لا ده شرك اكبر. يبقى دلوقتي عندما يقول الميت اسال الله لي بولد، دي ذريعة للشرك الأكبر، إنه بعد كده هيقول له إيه ارزقني ولد، بده شرك أكبر. التوسل المشروع عندنا ثلاث أنواع: التوسل المشروع في الدعاء اللي هو التوسل بالأسماء والصفات، يبقى الإنسان قبل أن يطلب من الله مباشرة بيتوسل بالإيه بالأسماء الحسنى والصفات العلى. تاني حاجة التوسل بذكر العمل الصالح الذي قام به الداعي، بذكر العمل الصالح. الثالث التوسل بالإيه بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر القادر. السؤال الثاني: اذكر حكم كل من الآتي مع ذكر التفصيل ان وجد. ان وجد يعني في حاجات فيها تفصيل وحاجات ما فيهاش تفصيل. تسع مسائل: المسألة الأولى دعاء الأموات أو الغائبين حكمه ايه؟ شرك أكبر. خلاص انسان يدعو ميت أو انسان حي غائب، هذا شرك أكبر، لأن الدعاء على الغيب لا يقدر عليه إلا الله. يبقى دعاء ميت أو غائب أو فيما لا يقدر عليه إلا الله، ده من الشرك الأكبر، ولكن بعد إقامة الحجة عليه يتصور فيه العذر بالجهل. الذبح لغير الله تعالى شرك أكبر، ولكن بعد إقامة الحجة عليه، يعني لسه ما خرجش من الملة، لأن التصرع في تكفيره لابد من استيفاء الشروط وانتفاء المانع. الذبح لغير الله تعالى شرك، ركزوا، شرك أكبر مخرج عن الملة إذا كان معه تقرب وتعظيم لهذا الغير. يعني إنسان يذبح تقربا للأولياء، يسبح تقربا للجن لكي يدفع شره، او تقربا للسلطان المعظم، هذا شرك اكبر، ولا بد ان اقامه الحجه، لان الذبح عباده لا يكون الا لله، لان الذبح يتضمن امرين: التسميه والنيه والقصد. التوحيد ان الانسان يذبح باسم الله، والنيه تقربا وتعظيما لله. ايضا النذر لغير الله تعالى حكمه ان هو من الشرك الاكبر في الاغلب الاعم، لان الاغلب العام يصحبه اعتقاد ان المنذور له بيقضي الحاجات ويغيث اللهفات، فهو شرك أكبر، لكن لابد من إقامة الحجة، لأن النذر عبادة، إذا نذر عبادة لا تصرف إلا لله، لا يصرف إلا لله. إتيان الكهان، حكم إتيان الكهان وسؤالهم عن علم الغيب، ده حكمه إيه؟ إحنا قلنا في تفصيل، إن التفصيل يبقى إن سألوا عن علم الغيب المطلق اللي هي مفاتيح الغيب الخمسة، إن سألوا عن علم الغيب ما الذي يحدث في المستقبل؟ هموت امتى؟ يبقى ده شرك اكبر، كفر أكبر ولا بد من إقامة الحجة. إن سألوا عن علم الغيب النسبي الأشياء التي وقعت من الذي فعل كذا من الذي أخذ المال ذا في خلاف والراجح نوى كفر أصغر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لن تقبل له صلاة 40 يوما. حديث آخر من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وحملنا الكفر لا على الكفر الأصغر وليس الأكبر بقرينة لم تقبل له صلاة. كون أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد له وقت بعدم قبول الصلاة يبقى هو لم يخرج من الملة. فالإنسان يحذر من إتيان الكهان لأن ما يدعون غالبا كذب وتخمين. الصلاة في المساجد التي بها قبور ما حكمها؟ أولا في خلاف ده حرام ولا مكروه. في خلاف والصحيح إن هو محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إلا أنهاكم عن ذلك. طب صحيحة ولا باطلة على التفصيل حسب النية نيته إيه. واحد صلى في هذا المسجد الذي فيه قبر نيته تعظيم صاحب القبر صلى في هذا المسجد قاصد القبر معظما له يعتقد أن الصلاة في هذا المسجد أفضل من غيرها والبركات تنزل في هذا المسجد بسبب وجود هذا الإيه الميت يبقى صلاته هنا إيه باطلة. ومع طبعا مع الاسم. أما إن صلى نيته لله فقط ولم يقصد القبر أصلا لم يقصد القبر أصلا وصلنا لله ولكن كان مرة في الطريق أو عايز يحضر مجلس علم صلاته صحيحة عشان النية لله ولكن مع الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه البقعة. أما إذا صلى وهو لا يدري بوجود القبر أصلا صلاته صحيحة بلا اسم. تعليق التمائم لدفع العين والحسد فيه تفصيل. قال صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. لا يعلق حدوة الحصان خمسة وخميسة أرن الفلفل كعب الجزمة الحلق الخيوط إن اعتقد أنها بذاتها تدفع عنه العين بذاتها يعني هذا الشيء الحقير بذاته حتة الخرقة دهيت أو حتة الفلفل دوت بذاته يدفع عنه العين والحسد مع الله إذا شرك أكبر في الربوبية. وإن اعتقد أن الله تعالى بينفع ويضر بسببها فقد اتخذ سببا لم يتخذه الشرع سببا فهذا كذب على الشرع وكذب على القدر فهو شرك أصغر وده الغالب. يبقى إنسان لو اعتقد أن أرن الفلفل خمسة وخميسة حدوة الحصان كعب الجزمة أي شيء يعلق ما يعتقد فيه أنه سبب لدفع العين والحسد أو جلب الحظ هذا من الشرك الأصغر. التطير حكمه على التفصيل كما ذكرنا أن صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك هكذا قال صلى الله عليه وسلم. حكمه إن اعتقد أن الطيرة تنفع أو تضر بذاتها شرك أكبر وإن اعتقد أن هي سبب يبقى شرك أصغر. نسبة علم مفاتيح الغيب الأولياء حكمه أن هي شرك إيه؟ شرك أكبر. السؤال الثالث أذكر دليل على ما يأتي. الكفر بالطاغوت إيه الدليل؟ إحنا واجب علينا أن نكفر بالطواغيت. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. طب إيه ثاني؟ قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الشهوة واجتنبوا الطاغوت. بطلان دعاء الأموات في دليل قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ده نص لشرك. لعن من ذبح لغير الله. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. من ذبح للأولياء أو للجن ده ملعون مطرود من رحمة الله. السحر المتعلم من الشياطين كفر. الدليل قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر وعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. الدليل على تحريم اتخاذ القبور مساجد. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مما صنعوا. والحديث الآخر ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. كل الأدلة دي موجودة في الكتاب. تعليق التمائم شرك. قال صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. وفي رواية من علق تميمة فلا أتم الله له دع عليه بعدم إتمام هذا الأمر. أسئلة الحكم بما أنزل الله. أذكر دليل يوضح أن من خصائص الربوبية انفراد الرب جل وعلا بالحكم. قال الله عز وجل ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قال تعالى إن الحكم إلا لله. ما هي علاقة توحيد الألوهية بالحكم بما أنزل الله؟ كان ده موجود في المتن. إيه علاقة؟ إحنا توحيد الألوهية صرف العبادة لله وحده. الإنسان يجعل العبادة الصادرة منه لله وحده يذبح لله ينزل لله يصلي لله أيضا من فعل الإنسان عند التنازع والتخاصم يتحاكم بشرع الله عز وجل. هذا توحيد إيه؟ توحيد ألوهية. وأيضا يتعلق بالربوبية، اعتقاد أن الله تعالى وحده هو الحكم، وحده الذي يحكم ويأمر وينهى، ده توحيد إيه؟ ربوبية. وتوحيد أسماء وصفات من أسماء الحكم العدل. بس أنا ذكرت توحيد الألوهية لأن ده موجود في الكتاب، إجابة موجودة في الكتاب، علاقة توحيد الألوهية بالحكم موجودة في الكتاب. إذا من العبادة التي تصرف لله التحاكم إلى شرعه. باختصار أذكر دليل يوضح أن الحكم بغير ما أنزل الله هو تحاكم إلى الطاغوت. قال تعالى: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يبقى أي حكم إلى غير ما أنزل الله تحاكم إلى الطاغوت. وأوضح الفرق بين كل من الآتي: الكفر الأكبر والأصغر في الحكم بغير ما أنزل الله، مع بيان الأمثلة والصور. قلنا الكفر الأكبر هو الكفر الاعتقادي الذي يفسد معه الاعتقاد، لكن الكفر الأصغر في مسألة الحكم غير ما أنزل الله هو كفر عملي مع سلامة الاعتقاد. كفر عملي مع سلامة الاعتقاد. حاكم بأمثلة على الشرك الأصغر في مسألة الحكم غير ما أنزل الله، حاكم بيعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله ولا يجوز التحاكم إلى غيره، تمام، وأن حكم بغير ما أنزل الله باطل، بيعتقد كده، فحكم بغير ما أنزل الله وهو معترف على نفسه بالخطأ والتقصير والذنب، تمام. هذا الذي قال عنه ابن عباس كفر دون كفر تعليقا على الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال كفر دون كفر في حكام بني أمية وقعوا في الشرك الأصغر، إن هو حاكم حكم بغير ما أنزل الله تبعا لهواه وشهوته، ولكن اعتقاده سليم، يعتقد وجوب التحاكم لشرع الله وأن التشريع العام حق خالص لله وحده، ولما خالف في التطبيق وحكم بغير ما أنزل الله اعترف على نفسه بالخطأ والتقصير. هذا كفر دون كفر، كفر أصغر. لكن الكفر الأكبر ده كفر اعتقادي يفسد معه الاعتقاد، يعتقد أن الشريعة غير ثابتة، ينكر الشريعة، ينكر الحدود والأحكام، ينكر قطع يد السارق، ينكر حد الزنا ونحو ذلك، أو يثبت الشريعة، يثبت الأحكام، يثبت الحدود، ولكن يقول أن القانون الوضعي أفضل من شرع الله عز وجل. أقولك يعتقد هذا أساس الاعتقاد، أو يعتقد أن القانون الوضعي مساوي لحكم الله عز وجل، أو يعتقد أن الشرع أفضل من القانون الوضعي ولكن يجوز التحاكم لهذا القانون الوضعي لو استحلال الحكم بغير ما أنزل الله. هذا شرك أكبر مع فساد الاعتقاد. يقول أشد من ذلك أن يلزم بالقانون الوضعي لجميع الناس، لو الإلزام في التشريع العام بخلاف الشرع، إن هو يضع ويسن قوانين هي تخالف الشرع ويلزم بها ويحتمها على جميع الناس، هذا من الشرك الأكبر، دي أخطر صورة. والنية السادسة تعلمونها اللي ما يتحاكم به أهل العشائر والقبائل من قوانين تلقوها عن الآباء والأجداد يقدمونها على حكم الله عز وجل، ودي فتوة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية الأسبق. يبقى إيه الفرق؟ يبقى الكفر الأكبر كفر اعتقادي يفسد معه الاعتقاد، لكن الكفر الأصغر معه سلامة الاعتقاد ولكن يخالف في التطبيق. وقلنا الأمثلة عليها إيه؟ مثلا واحد مثلا إيه؟ زنى، تمام؟ والقاضي لابد من شروط، 4 شهود عدول، قاضي بيعتقد إن الزنا حرام وأنه يجب أن يلتزم بالحكم الشرعي، أنه يرجم إذا كان محصن وأنه يجلد إذا كان غير محصن، ويجب عليه أن يلتزم بالحكم الشرعي، ولكن يجي في التطبيق بيخالف في التطبيق ويقول تبين لنا أن الشاهد الرابع ليس بعدل، ويعلم أنه هو عدل فيكذب فيبطل القضية ويحكم بغير ما أنزل الله، يحكم بالبراءة، منه يعلم أن الشاهد اللي الرابع عدل ويحكم بالبراءة، خلص التطبيق، منه يعلم أن هذا محرم ومعترف على نفسه بالخطأ، واعترف على نفسه بالخطأ، فنقول هذا الذي قال عنه ابن عباس كفر دون كفر. واحد ثاني بيعتقد بقى قاضي بقى يعتقد ان الزنا حرية شخصية اذا كان برضا الطرفين ولا جريمة في ذلك فيحكم بغير ما انزل الله بالبراءة، يبقى ده كفر ايه اعتقادي وعملي. الفرق بين كفر النوع وكفر العين، احنا كفر النوع ايه؟ اطلاق القول من فعل كذا فهو كافر، ولن نحدد زيد او عمرو. من ألزم بالتشريع العام بخلاف الشرع فقد وقع في الشرك الأكبر، ده اسمه كفر إيه؟ نوع. نوع من استحل القانون الوضعي كفر الكفر الأكبر. يبقى المسألة دي بتكلم على المسألة دي كفر نوع. زي مثلا نقول إيه؟ دعاء الأموات والغائبين، المسألة دي حكمها إيه؟ شرك أكبر نوع. نوع هل هي شرك أكبر؟ وصلت كده؟ لكن المعين الذي تلبس بالشرك الأكبر لا يكفر إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء المانع، لا يكفر إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء المانع، تمام؟ من تلقى أولا نتأكد أنه قد وقع منه شرك أكبر، ده رقم واحد. تاني حاجة لا نتسرع في تكفيره، أهل العلم يجلسون مع هذا الحاكم الذي حكم بغير ما أنزل الله ووقع في الشرك الأكبر، هل توفرت فيه شروط التكفير أم لا؟ هل عنده مانع أم لا؟ ينظرون إيه شروط التكفير وإيه موانع التكفير. احنا قلنا 8 لو تتذكرون، احنا قلنا موانع التكفير الخطأ، النسيان، الإكراه، النوم، الجنون، الصغر، الجهل النشأ عن عدم البلاغ، التأويل المعتبر. عكس هذه الموانع الشروط، العلم، القصد، عدم التأويل، الاختيار، البلوغ ونحو ذلك. إذا لا يكفر المعين إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء المانع، وهذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة، خالف فيها أهل الغلو وأهل البدع من التكفيريين، ليس عندهم انتفاء شروط وتوفر شروط أو انتفاء مانع والكلام ده خالص تماما. عندهم كل من تلبس بالشرك الأكبر كافر خارج عن الملة، مش حاجة اسمها عذر بالجهل، مش حاجة اسمها شروط تكفير. فأهل السنة والجماعة تميزوا عن التكفيريين في هذه الضوابط. إيه الضوابط؟ بنفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر عموما، وخاصة في قضية الحكم غير ما أنزل الله، وأيضا حتى إن وقع الحاكم في الكفر الأكبر لا نتسرع في تكفيره، لابد من استفاء الشروط وانتفاء المانع، قد يوجد مانع من تكفيره. ما هو الواجب على المسلم نحو قضية الحكم بما أنزل الله؟ الواجب علينا التحاكم إلى شرع الله عز وجل من خلال أهل العلم، نذهب لأهل العلم لكي يحكموا بيننا بشرع الله جل وعلا في ضوء المصلحة والمفسدة والقدرة والعجز. يبقى مجالس التحكيم العرفية هي المخرج الوحيد الآن في هذه القضية. أسئلة الولاء والبراء، ما هي معاني الولاء الواجب؟ هنا 7 معاني. معاني الولاء الواجب، أولا الولاء الواجب لا يصرف إلا لله والرسول صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان، قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. المعاني المحبة، الرضا، النصرة، الطاعة والمتابعة، التشبه، المعاونة والقيام بالأمر والنصح والصدقة، تمام؟ يبقى محبة الله، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة أهل الإيمان في الله، الثاني الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، والرضا بطريقة المؤمنين، وقلنا النصرة أن ننصر الله بنصرة الدين وأن ننصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما، وقلنا التشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا والتشبه بأهل الإيمان والمعاونة وقضاء الحوائج والنصح في الله والطاعة، طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، دي الطاعة المطلقة، وطاعة أهل العلم والأمراء في حدود المعروف فقط، والصداقة مصداقة أهل الإيمان. دي المعاني الواجبة. لمن تصرف معاني الولاء الواجب مع ذكر الدليل؟ احنا قلنا إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا فقط. ما هو الدليل على وجوب التبرؤ من الشرك وأهله؟ في دليل على وجوب التبرؤ من الشرك وأهله؟ إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني. طب تمام، وفي أدلة طبعا كثيرة على ذلك. ففي أدلة تانية قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة، صحيح، في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون. يبقى هنا من الشرك وأهله. ومما تعبدون من دون الله شرك. إن براء منكم. يبقى هنا التبرؤ من الشرك وأهله. أيضا من الأسئلة: ما هي صور موالاة الكفار التي هي من الكفر الأكبر؟ خمس صور موالاة الكفار حكمها كفر أكبر. أول حاجة: محبة الكفار من أجل كفرهم، وليس على إطلاق أن في محبة محرمة، محبة من أجل الدنيا فقط دي محرمة، تمام. وفي محبة فطرية اللي هي محبة الآباء، مثلا إنسان أصلا وأبوه على الكفر، فيه ميل فطري، المحبة الفطرية. أنا بتكلم على الكفر الأكبر، محبة الكفار من أجل كفرهم ودينهم، هذا كفر أكبر. رقم اثنين، اكتبوا ريت الحاجات دي، اكتبوا الحاجات دي. رقم واحد: محبة الكفار من أجل كفرهم أو دينهم. ثاني حاجة: الرضا بملة الكفر، الرضا بالكفر كفر. ثالث حاجة: طاعة الكفار في الكفر، يعني كافر أمر مسلم بشيء هو كفر، السجود لغير الله، تمام، فأطاع مختارا. إن أطاع، طب لو أطاعوا في المعصية، على التفصيل في ذلك. ماشي، أنا بتكلم دلوقتي على الكفر الأكبر. يبقى طاعة الكفار في الكفر. رقم أربعة: أيضا نص الكفار مش على الإطلاق، لابد أن تقيد نص الكفار بالخروج في صفوفهم قتالا معهم ضد المسلمين، إن في نصرة محرمة هي التجسس. وآخر حاجة: التشبه بالكفار في شعيرة من شعائر الكفر، لبس الصليب، شد الزنار على الوسط، لبس القلنسوة ونحو ذلك. يبقى ده كفر أكبر. طب اذكر خمسة صور من موالاة الكفار التي هي معصية. نقول مثلا ايه؟ التشبه بالكفار في المعصية مع اعتقاد ان هي معصية، معاونة الكفار في المعصية. تاني مثلا ايه؟ المدهنة على حساب الدين. ايه تاني؟ بدء السلام عليهم، تهنئة الكفار بأعيادهم بلا إقرار. ماشي، وفي صور كثيرة طبعا: السكن في ديارهم تجسيما لسوادهم. قلنا النصر عن طريق تجسس، طاعة الكفار في المعصية مع اعتقاد ان هي معصية. ماشي، تولية الكفار امور المسلمين من الشرطة والحزبة والإمارة العامة ونحو ذلك، هذا كله محرم. اذكر حكم كل من الآتي مع ذكر التفصيل ان وجد. التشبه بالكفار في تفصيل: ان تشبه بالكفار في شعيرة من شعائر الكفر كفر أكبر، وان تشبه بهم في المعصية يبقى حكمه ان هي معصية مع اعتقاد ان هي معصية. النكاح من الكتابية حكمه ان هو جائز مع الكراهة، مع الكراهة بشروط كما ذكرنا: ان يبغضها على دينها، وان يتزوجها في ديار الإسلام لا في ديار الكفر، ان تكون عفيفة. طاعة الكفار على التفصيل: ان اطاع الكفار في الكفر كفر، وان اطاعهم في المعصية مع اعتقاد ان هي معصية بدا عاصي، وان اطاعهم في المعصية مستحلا لها يبقى كفر اكبر. قبول هدية من الكفار حكمه ان هي جائزة ولكن بلا موالاة، فأنا ممكن أقبل الهدية ولكن في قلبي البغض له، يبقى لا يلزم من قبول الهدية المحبة والموالاة، لا يلزم من هذا هذا، لا يلزم من قبول الهدية وعيادة المريض محبة الكفار والموالاة. إذا أراد الكافر بالهدية الموالاة يمتنع المسلم من قبول هذه الهدية، يبقى نقبل الهدية ونهاديهم بتأليف قلوب هؤلاء لكي نؤلف قلوبهم للإسلام، نؤلف قلوبهم للإسلام. تهنئة الكفار بأعيادهم حكمها الغالب ان هي معصية، وان هنأهم مصوبا لما يعتقدونه بأن الرب قد مات والعياذ بالله، هذا شرك أكبر. فالإنسان يحذر من تهنئة الكفار بأعيادهم الباطلة، لأن هذه الأعياد قائمة على الكفر والعياذ بالله. تولية الكفار أمور المسلمين احنا أخذناها ان هي معصية، ان الكافر يولى إمارة عامة يكون حاكم المسلمين أو قاضي أو شرطة أو حزبة، هذا محرم. البيع والشراء مع الكفار حكم انه هو جائز ولكن فيما يحل مسلم بيعه. نصرة الكفار على التفصيل: ان خرج في صفوفهم مقاتلا معهم ضد المسلمين يبقى ده حكمه ايه؟ كفر اكبر. وان نصرهم عن طريق التجسس يبقى ده معصية كما وقع من حاطب ابن ابي بلتعة رضي الله عنه وارضاه. بدء السلام عليهم هذا محرم كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. اذكر دليل في النهي عن مودة الكفار، اذكر دليل في النهي عن مودة الكفار. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله. قال تعالى: ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم. الآية نزلت في شأن من هذه الآية فيما يتعلق بالنصرة؟ شباب قد أسلموا ولم يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا في بدر مع آبائهم الكفار، قاتلوا مع آبائهم الكفار إرضاء لهم، فقاتلوا مع آبائهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية بيان أن هؤلاء مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يعني موجودة في الكتاب باختصار. أذكر دليل فيه المنع من التشبه بالكفار، قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. أسئلة الإيمان بالملائكة: ما هي الاعتقادات المنحرفة في الإيمان بالملائكة مع ذكر الدليل؟ أولا عندنا اعتقاد النصارى اعتقدوا في جبريل أنه أقنوم من الأقانيم الثلاثة، يعني شخصية من الشخصيات التي يظهر فيها الإله، إن الثلاثة واحد، الأب والابن وروح القدس، إله إله إله في واحد. إزاي بقى؟ بيحاول يقنعك بس هو كلامه طبعا كلام غير معقول. وعندنا اعتقاد مشرك العرب يعتقدوا في الملائكة أنها بنات لله، تعالى الله عما يقولون. ومش ده بس فقط، يعني اعتقدوا في الملائكة أنها بنات لله، واعتقدوا أنها ترمز للأصنام التي كانوا يعبدونها، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، اعتقدوا أن الملائكة بتحل وترمز لهذه الآلهة، فإذا عبدوها تشفع لهم عند الله. ظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله. ما هو الواجب على المؤمن في الإيمان بالملائكة؟ قلنا الواجب محبة الملائكة، توليهم، التشبه بهم في أعمالهم الصالحة، قال تعالى عن تسبيحهم لله يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فالإنسان يكثر من التسبيح. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا يا رسول الله كيف تصف الملائكة؟ قال يتمون الصف الأول ويترصون في الصف. أذكر بعض صفات الملائكة مع ذكر الدليل. صفات الملائكة أنها مخلوقة من النور الحسي، كما قال صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من إيه؟ من نور. إيه تاني؟ لهم قوة وإرادة، كما قال تعالى عن جبريل إيه؟ ذي قوة عند ذي العرش المكين، ولهم فعل، ولهم أجنحة، تمام، ولهم قوة وإرادة لا تتوجه إلا في طاعة الله عز وجل، وأنهم معصومون، معصومون من الخطأ ومن الذنوب. ما هي وظيفة كل من الآتي؟ جبريل موكل بالوحي، ميكائيل موكل على النبات والقطر، مالك خازن النار، منكر ونكير موكلان بسؤال القبر وأيضا فتنة القبر وعذاب القبر، إسرافيل موكل بالنفخ في الصور. طب المعقبات موكلون بإيه؟ بحفظ العباد. مش موجودة في الكتاب، مش موجودة في الكتاب. الإيمان بالكتب، السؤال الأول أكمل: أنزل الله عز وجل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى، باعتقاد نعتقد ذلك أن التوراة أنزلت على موسى والإنجيل أنزل على عيسى والقرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والزبور أنزل على داود، باعتقاد نعتقد. أنواع التحريف الذي وقع في كتب أهل الكتاب، نعتقد طبعا أن التوراة الآن محرفة والإنجيل الآن محرف، نعتقد ذلك، ده بنص القرآن أن هذا محرف. طب إيه أنواع التحريف؟ في تحريف كتابة، وفي تحريف قلنا لسان، وتحريف معنى، وفي أدلة على كل نوع من أنواع. طب تمام، قال تعالى إيه؟ إن أمكن، هو مش مطلوب بس إن أمكن الدليل، جزاكم الله خيرا على ذلك، يعني تكتبوا الأدلة ده مهم جدا يعني. البعض يظن أن التحريف الذي وقع عند أهل الكتاب تحريف معنى فقط، ولا أحد يقدر أن يغير الألفاظ، لا، ده التحريف وقع في الكتابة نفسها، كتبوا كلاما ونسبوه إلى الكتاب، اخترعوا كلاما ونسبوه للكتاب، ايه الدليل؟ فويل للذين يكتبون الكتاب ايه؟ بأيديهم، لا الآيات. وهكذا التحريف لسان، قالوا كلاما بالألسنة ونسبوه الى الله وهو ليس من كلام الله عز وجل. وفي تحريف المعنى مع القاء اللفظ كما هو. طب تمام، الشرائع الموجودة في الكتب السابقة التي تخالف شريعة القرآن حكمها ان هي منسوخة ولا يجوز العمل بها، زي ايه مثلا؟ قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وعلى الذين هادوا اليهود حرمنا كل ذي ظفر، كان يحرم عليهم أكل طعام كل ذي ظفر، كل ذي ظفر يعني اللي هي البهائم والطيور التي ليست بمشققة الأصابع، يحرم عليه الأكل الإبل ونحو ذلك، لكن في شريعتنا هذا مباح، فهذا منسوخ. وإيه ثاني؟ تعظيم يوم السبت، هذا منسوخ، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، هذا منسوخ بتعظيم يوم الجمعة. إذا الشرائع الموجودة في الكتب السابقة التي تخالف شريعة القرآن منسوخ. طب ما لم يرد عندنا إثبات ولا نفي لهذه الشرائع، يبقى احنا نتوقف فيها. ما هو تعريف القرآن؟ القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. باختصار يبقى القرآن هو كلام الله. إيه الدليل القرآن كلام الله؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، غير مخلوق. إيه الدليل أنه ليس مخلوق؟ السؤال ده طب المرة، إيه الدليل؟ ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، القرآن من الأمر، وربنا سبحانه وتعالى فرق بين الخلق والأمر. الواو هنا في الآية للمغايرة، ألا له الخلق والأمر، الواو هنا للمغايرة، يعني الخلق شيء والأمر شيء، وعندنا دليل إن القرآن من الأمر، إذا القرآن غير مخلوق. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا هو القرآن، سماه سبحانه وتعالى روحا في راحة القلوب، يبقى القرآن هو من الأمر، والأمر غير الخلق، يبقى دليل القرآن غير مخلوق. وقال صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضر شيء، أعوذ بكلمات الله، دليل كلمات الله ليست بمخلوقة، لأن الاستعاذة بمخلوق شيء. ماشي. يبقى القرآن كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أدلة كثيرة جدا من القرآن إن القرآن منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، منه بدأ يعني ابتداء الكلام من الله وليس من غيره، إليه يعود في آخر الزمان، إليه يعود في آخر الزمان، حيرفع المصحف من الأرض لا يبقى منه حرف، ويرفع أيضا من الصدور، يصبحون وينسون القرآن لا يتذكرون منه حرفا، وهذا في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ده تعريف القرآن مع ذكر بعض خصائصه في ضوء ما درست، في ضوء ما درست. ايه الخصائص؟ ان القرآن ربنا سبحانه وتعالى وعده بحفظه كما قال تعالى إنا نحن نزلنا ذكره وإنا لو نحفظه، يبقى ربنا وعد بحفظه، لكن الكتب الأخرى لم يعد بحفظها ولكن استحفظها من أهل الكتاب. ايه ثاني؟ إن ربنا سبحانه وتعالى جعل القرآن مهيمن على الكتب السابقة، شاهدا عليها، شاهد ما وقع فيها من التبديل والتغيير والتحريف، ويؤيد ما فيها من الحق. طب تمام. أسئلة الإيمان بالرسل ونختم إن شاء الله. الرسل بشر من البشر، جعلهم الله تعالى واسطة بينه وبين خلق في نقط، في إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى جعل الرسل واسطة بينه وبين الخلق في إيه؟ في إبلاغ الشرع، وهم عباد لله تعالى لا يعبدون، عباد لا يعبدون، يبقى نحن وسط بين اليهود والنصارى، فالنصارى غلوا في نبيهم عيسى عليه السلام وجعلوه إله أو ابن لله، اليهود كذبوا الأنبياء وقاتلوا الأنبياء، نحن وسط آمنا بجميع الأنبياء والرسل واعتقدنا أنهم عباد لله، عباد لكن لا يعبدون، لا نغلو في الأنبياء ولا نعطيهم صفات الألوهية ولا صفات الربوبية، لا تصرف لهم العبادة، لا السجود ولا التوكل ولا الدعاء، وأيضا لا نعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب، بهم عباد لله تعالى لا يعبدون. أفضل الرسل على الإطلاق هو نقط ثم نقط ثم نقط، هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى، وبعد ذلك على الخلاف هل نفضل بعد ذلك نقول عيسى ثم نوح، ده قول، وفي قول تاني التوقف بعد موسى. اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فرض، نعم فرض على كل مكلف من الإنس والجن إلى يوم القيامة، إذا نقص، إذا بلغته الرسالة، وإذا لم تبلغه الرسالة، إنسان لم تبلغه الرسالة ومات على الكفر، يبقى هذا من أهل الامتحان في الآخرة. سؤال آخر، من اعتقد أنه يسوغ لأحد أن يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى، فهو حكم إيه؟ إنسان يرى أنه يجوز له أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يلتزم بشريعته، ويستدل أن الخضر اللي هو الولي عندهم بقى خرج على شريعة موسى النبي، يبقى هذا إيه؟ كافر، خارج عن الملة. إيه الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى بن عمران حي ما وسعه إلا أن يتبعني. من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر خارج عن الملة، ومن صدقه فهو كافر. أذكر الدليل على ما يأتي. الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. إيه الدليل؟ من القرآن والسنة. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. من كفر، مسألة أخرى، الدليل، ما الدليل على من كفر برسول واحد فقد كفر بكل الرسل وكفر بالذي أرسلهم؟ الدليل قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم إيه؟ الكافرون حقا. فمن كفر برسول واحد فقد كفر بكل الرسل وكفر بالله الذي أرسلهم، لأن دعوة كل الأنبياء دعوة إيه؟ واحدة، الدعوة للإسلام ونبذ الشرك. عصمة الأنبياء والمرسلين. نعم أيوة صحيح، لأن قوم نوح كذبوا من؟ كذبوا نوح فقط، لكن ربنا قال إيه؟ المرسلين. فمن كذب نوح فقد كذب كل الأنبياء، كذبت قوم نوح المرسلين. صحيح. في أيضا من المسألة الدليل على وجود التفضيل بين الأنبياء. إيه الدليل على وجود التفضيل بين الأنبياء؟ قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يبقى نحن لا نفرق بين الأنبياء في الإيمان ونفرق في التفضيل، لا نفرق بين أحد إيه؟ من رسله. فالبعض ظن لا نفرق يعني لا نفضل، لا، المقصود من الآية لا نفرق يعني إيه؟ في الإيمان نؤمن بهم جميعا لكن نفضل بينهم، ولا يلزم من ذلك التفضيل التنقيص في حق المفضول. رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة لكل الخلق. الدليل: وما أرسلناك إلا، وتاني قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: كان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس كافة. إيه الدليل على عصمة الأنبياء والمرسلين؟ في دليل على العصمة؟ إن عصيت إيه تاني؟ تمام. قال صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته. دليل إن هو إيه؟ معصوم صلى الله عليه وسلم. ودليل العصمة قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، جعلهم سبحانه وتعالى إيه؟ قدوة. والذنوب والمعاصي تنافي ذلك. طبعا قلنا الإجماع أنه معصومون من الشرك الأكبر والأصغر، وأيضا من الكبائر، من الخطأ في التبليغ عن الله. والخلاف في الصغائر، هل معصومون من الصغيرة أم لا، على خلاف. والصحيح إيه؟ عصمتهم على الإطلاق، والمقصود يعني لا يتعمدون المخالفة، لا يتعمدون الوقوع في المعصية. وما سماه سبحانه وتعالى ذنبا وقع منه في القرآن، ذكره سبحانه وتعالى في القرآن، هو عبارة عن نسيان أو خطأ أو ترك الأفضل أو نحو ذلك، أو فتور عن الذكر. دين الأنبياء هو الإسلام. قال تعالى: إن دين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. دعوة الأنبياء واحدة، وهي الدعوة إلى توحيد الله. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طب نكمل ولا كفاية؟ نكتفي بذلك القدر إن شاء الله، نكمل مراجعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الإيمان باليوم الآخر. السؤال الأول أكمل. الإيمان بالجنة والنار يشمل ثلاث مسائل أساسية، ثلاث مسائل، نقط ونقط ونقط. أول حاجة من الإيمان بالجنة والنار أنهما مخلوقتان الآن، أنهما مخلوقتان الآن، موجودتان الآن، بل قد خلقتا أزلا، قد خلقتا أزلا موجودتان. المسألة الثانية أنهما لا يفنيان ولا يبيدان، أي أن النعيم في الجنة على الدوام لا ينقطع، وأيضا النار لا تفنى، النار لا تفنى. ولكن النار فيها أمرين، في نار عصاة الموحدين اللي هي الطبقات العليا، وفي الدرك الأسفل من النار. فالدرك الأسفل من النار هذه للكفار لا تفنى، أما فيما يتعلق بالموحد لا يخلد في النار موحد. لذلك أهل التوحيد يخرجون من النار. إذن المسألة الأولى أن الجنة والنار قد خلقتا موجودتان الآن. الثاني أنهما لا يفنيان أبدا ولا يبيدان. والقول بفناء النار قول بدعة، قول بدعة ليس بصحيح، قول باطل. ولكن طبعا ابن القيم رحمه الله قال بالقول بفناء النار استدلالا بحديث ضعيف لا يصح، لكن هو معذور ابن القيم لأنه استدل بحديث لكن هو لا يصح. المسألة الثالثة الإيمان بنعيم الجنة الحسي والمعنوي، والإيمان بعذاب النار الحسي والمعنوي. يبقى الجنة فيها نعيم حسي كالطعام والشراب والأنهار والفواكه ونحو ذلك، والثياب من الفضة والحرير ونحو ذلك، والأساور من الفضة والذهب. وفي نعيم معنوي في الجنة وهو أفضل وأعظم من النعيم الحسي، وهو رؤية الرب جل وعلا والرضا، رضا المولى جل وعلا عن عباده المؤمنين. النار أيضا فيها عذاب حسي ومعنوي. العذاب الحسي كالتحريق، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ونحو ذلك. وأيضا الطعام من النار، الشراب من النار والحميم ونحو ذلك. وأيضا العذاب المعنوي هو التبكيت وعدم الكلام وعدم الاعتذار، وأن كل أمة تلعن أختها ونحو ذلك. السؤال الثاني من أشرطة الساعة الكبرى، نقط ونقط ونقط ونقط من أشرطة الساعة. احنا قلنا أشرطة الساعة في كبرى وفي صغرى. الكبرى التي لن تظهر بعد، أولها ظهور المهدي، ظهور المهدي، وهو رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من نسل الحسن، اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، يخرج في آخر الزمان. الثاني خروج الدجال، المسيح الدجال. الثالث أيضا خروج الدب، وأيضا يأجوج ومأجوج، وخروج الشمس من مغربها، وأيضا الدخان والخصف المشرق والمغرب وفي جزيرة العرب ونحو ذلك من أشرطة الساعة الكبرى التي لم تظهر بعد. السؤال الثالث أعظم نعيم أهل الجنة هو رؤية الرب جل وعلا. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وطبعا الرضا من الله عز وجل والقرب من الله. الرابع من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالحوض ونقط ونقط ونقط، كل هذا مما استفاضت به الأحاديث. إذا الكلام ده بنص موجود في المتن، من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالحوض والصراط والميزان، تطير الصحف، الشفاعة ونحو ذلك. هنا الإيمان باليوم الآخر عموما على ثلاثة مسائل. المسألة الأولى فيما يتعلق بدار الدنيا، الكلام على أشرطة الساعة. المسألة الثانية فيما يتعلق بالبرزخ، الإيمان بنعيم القبر وعذاب القبر والسؤال في القبر. المسألة الثالثة اللي هي الآخرة، هتبدأ من النفخ في الصور والبعث والنشور والحساب وتطير الصحف والحوض والميزان والجنة والنار. ثلاث مسائل أساسية. السؤال الثاني أذكر الدليل على ما يأتي، على المسائل الآتية. الجنة والنار لا يفنيان ولا يبيدان. هذه المسألة فيها دليلين، مش دليل واحد، فيها دليلين. الجنة لا تفنى ولا تبيد. الدليل قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. يبقى لفظ التأبيد ورد في الجنة. والنار أيضا قال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. هذا لفظ التأبيد، هذا في القرآن. وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالموت على صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار فينادي مناد يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. ده من السنة. المسألة الثانية الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، عن برضو فيها دليلين. الجنة قال تعالى أعدت للمتقين، دي خلاص دي معدة بفعل ماضي. وعن النار قال تعالى أعدت للكافرين، دي معدة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، كسوف الشمس، رأى الجنة والنار، فتقدم في هذه الصلاة لما رأى الجنة وتأخر لما رأى النار مخافة أن يصيبه من لفحها. الثالث إثبات عذاب القبر. إيه الأدلة من القرآن والسنة؟ قال الله عز وجل عن عذاب آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى هم يعذبون في قبورهم ليل النهار ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ده فين؟ ده في الآخرة. ومن السنة قال صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. وأيضا مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان ونحو ذلك من الأدلة. وقال عذاب القبر حق صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة وقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. الآية واضحة، قال تعالى إن الله عنده علم الساعة، فهذا لا يعلمه إلا الله، وقت الساعة لا يعلمه إلا الله. ومن ادعى وقت الساعة هذا دجال مشعوذ والعياذ بالله. السؤال الثالث ما حكم كل من الآتي؟ إنكار عذاب القبر حكمه إيه؟ هذا ضال مبتدع، ضال مبتدع، ولابد من بيان الأمر، بيان الأمر والأدلة على إثبات عذاب القبر. فإن أصر على الإنكار بعد إقامة الحجة هيكفر، لكن في البداية لا. إنكار ظهور المهدي أيضا بدعة وضلالة كحال المعتزلة ومن نحوهم بعض الكتاب ينكرون ظهور المهدي. إنكار النعيم الحسي في الجنة لو كالطعام والشراب هذا كفر والعياذ بالله، كحال النصارى كفروا بالجنة قالوا لا طعام فيها ولا شراب. الإيمان بالقدر، السؤال الأول أكمل. الإيمان بالقدر على أربعة مراتب، نقط ونقط ونقط ونقط. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الأزلي، أي علم سبحانه وتعالى في الأزل ما الخلق عاملون قبل خلق الخلق، علم في الأزل ما الخلق عاملون في هذه الحياة الدنيا قبل خلق الخليقة. والمرتبة الثانية الإيمان بكتابة المقادير في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. المرتبة الأولى والثانية يتعلقان في الأزل، يتعلقان في الأزل. يبقى الأولى أن ربنا سبحانه وتعالى علم بعلمه الأول الموصوف به أزلا ما الخلق عاملون إلى قيام الساعة قبل خلق الخلق. ونفس الكلام الكتابة، كتب المقادير، يعني كل شيء يحدث في الكون كتبه سبحانه وتعالى وقدره في اللوح المحفوظ، ولكن إيه؟ وقت بوقت قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. المرتبة الثالثة والرابعة يتعلقان بوقوع المقدر، ما يوافق وقوع المقدر، يعني الأشياء التي تقع في الكون عندما تقع تقع بمشيئة الله جل وعلا، وهذه المرتبة الثالثة، وأيضا قد خلقها سبحانه وتعالى. يبقى المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. أي شيء يقع في الكون، طاعات، معاصي، إيمان، كفر، حركات، سكنات، يقع بمشيئة الله جل وعلا وإرادته وقدرته وليس رغما عن الله. وطبعا هنفرق بين الإرادة الكونية والشرعية ويتكلم عليها إن شاء الله. المرتبة الرابعة اللي هو الإيمان بخلق الله لأفعال العباد وقدرتهم ومشيئتهم. كل شيء يقع في الكون قد خلقه سبحانه وتعالى عندما وقع، وأيضا فعل الإنسان سواء كان طاعة أو معصية خلقه سبحانه وتعالى. يبقى خلق ذوات العباد سبحانه وتعالى وخلق أفعال العباد ومشيئة العباد وقدرة العباد. دي يعتبر ده صلب الإيمان بالقدر، صلب الإيمان بالقدر، هذه المراتب الأربعة عند أهل السنة والجماعة. طبعا في فرق مخالفة لأهل السنة، هنقولنا القدرية من جانب والجبرية فرق مخالفة. القدرية على فرقتين، في القدرية الغلاة الذين أنكروا القدر جملة وقالوا لا قدر وأن الأمر أنف وأن الله لا يعلم بوقوع الأشياء إلا بعد أن تقع، هذا كفر وخروج عن الملة والعياذ بالله، غلاة القدرية أتباع معبد الجهنية. وفي قدرية غير غلاة، يبقى القدرية كان نوع، نوعين، غلاة أنكروا كل القدر العلم الأزلي والكتابة، وفي بقى قدرية غير غلاة اللي هم المعتزلة، مذهب المعتزلة في القدر ان هم وقعوا في الايه، في الكلام في القدر، اثبتوا العلم والكتابة وانكروا المرتبة الثالثة والرابعة، انكروا مشيئة الرب بوقوع الضلال وانكروا خلق الرب فعل العبد الذي فيه معصية عشان ينزهه ربنا سبحانه وتعالى عن الظلم. طب تمام، العكس تماما الجبرية برضو على فرقتين، في غلاة الجهمية قالوا أن الإنسان مجبر على أفعاله، لا قدرة له ولا مشيئة، وليس له اختيار في فعله كالريشة في مهب الريح. يعني يقولون أن الله تعالى أراد منهم ذلك وهم ليس لهم قدرة ولا مشيئة، وقع علينا فعل الرب، يقولون ذلك. وفي بقى الجبرية غير الغلال، هم الأشاعرة الذين قالوا بالكسب، وهيأتي الكلام عليها إن شاء الله. دي يعتبر الفرق المخلفة لأهل السنة في القدر. السؤال الثاني، يتبع الكتاب العامة في اللوح المحفوظ كتابات أخرى، وهي إيه بقى الكتابات الأخرى؟ احنا قلنا المرتبة الثانية الإيمان بالكتابة العامة في اللوح المحفوظ، كل شيء يقع في الكون كتب في اللوح المحفوظ أزلا قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. في بقى كتابات تفصيلية هي تابعة للتقدير العام. أول حاجة التقدير يوم القبضتين، وهو بانقسام البشرية إلى أهل جنة وإلى أهل النار، أهل سعادة وأهل شقاوة، وأسأل مولى عز وجل أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. طبعا الدليل هيأتي الكلام عليه إن شاء الله، اسمه التقدير يوم القبضتين. وفي كتابة تانية وهو الجنين في بطن أمه، وهذا يسمى بالتقدير العمري، عمر الإنسان، أجله، عمره، عمله، شقي أم سعيد، ذكر أم أنثى ونحو ذلك. يبقى الأول تقدير يوم القبضتين اسمه تقدير بشري، الثاني تقدير عمري والجنين في بطن أمه، الثالث التقدير السنوي، يعني كل ما يحدث في السنة يقدر ويكتب مع الملائكة في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، اسمه تقدير سنوي، كل ما يحدث في السنة من طاعات، معاصي، من يحج، من يموت، يقدر ويكتب في صحائف الملائكة، وهذا مأخوذ من التقدير الأول في اللوح المحفوظ. الرابع التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن من شأنه سبحانه وتعالى، يغفر الذنب، يفرج كربة ونحو ذلك، برضو في مع صحائف الملائكة، هذا التقدير اليومي. الثالث الإرادة نوعان، احنا قلنا المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بمشيئته سبحانه وتعالى وإرادته، أي شيء يقع في الكون بيقع بإرادة الله جل وعلا وليس رغما عن الله. ولكن هنفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. يبقى الإرادة نوعان، نقط الدليل عليه نقط، به نقط والدليل نقط. يبقى النوع الأول الإرادة الكونية، كن فيكون، تعريفها كل ما قدر سبحانه وتعالى وقوعه في الكون لابد أن يقع حتما ولابد، سواء كان محبوب لله أو مبغوض، يبقى كن فيكون، سواء كان محبوب أو مبغوض لابد أن يقع، زي مثلا وجود إبليس كن فيكون، وجود الذنوب والمعاصي والكفر كن فيكون، أيضا وجود الإيمان وجود الصلاح والخير نحو ذلك، يبقى هذا كوني. الدليل عليه قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الإرادة الشرعية متعلقة بما شرعه سبحانه وتعالى، فهو يحبه ويرضاه، قد يقع من العباد أو لا يقع. يبقى الفرق بين الكون والشرع إذن؟ الكون يتعلق بما أراد سبحانه وتعالى أن يقع في الكون، بما أوجده سبحانه وتعالى في الكون سواء كان محبوب أو مبغوض، لكن الشرعي يتعلق بما شرعه سبحانه وتعالى لعباده، فهو محبوب يرضاه، قد يقع من العباد أو لا يقع. قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، الإرادة هنا إرادة إيه؟ إرادة شرعية، يريد سبحانه وتعالى التوبة، لأن التوبة مشروعة للعباد، شرع لهم التوبة، وهو يحبه سبحانه وتعالى، يحب من عبده أن يتوب ويفرح بتوبة عبده المؤمن. ولكن هل كل الناس تابوا؟ لا، قد تقع أو لا تقع. يبقى الإرادة الشرعية قد تقع من العباد أو لا تقع، لكن الكوني لا بد أن يقع حتما ولا بد، ولكن مع ثبوت الحكمة، مع ثبوت الحكمة، يعني قلنا كن فيكون لابد أن يقع، لكن الحكمة بالغة، لحكمة بالغة، مثل الذنوب والمعاصي، ما ربنا قدر أن تقع هذه الذنوب من الإنسان، إيه الحكمة؟ لكي يتوب ويستغفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم آخرين فيذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. بدي الحكمة الإنسان يتوب. احنا قلنا المرأة المتبرجة ليه ربنا قدر كده؟ ما دي إرادة كونية، التبرج حرام، حرم سبحانه وتعالى التبرج، وأراد سبحانه وتعالى أن يقع هذا في الكون. طب ليه؟ هيترتب على ذلك أمر محمود، إيه هو؟ غض البصر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأخت تنصحي هذه الأخت، هذا أمر بالمعروف، إذن هيترتب على ذلك صلاح وخير. والكفار، ليه ربنا سبحانه وتعالى قدر وجود الكفار في الكون؟ بعد ذلك يترتب الجهاد في سبيل الله، إن المؤمن يقاتل هؤلاء الكفار فيقتل في سبيل الله فيدخل الجنة ونحو ذلك من الحكم في تقدير الشر. فربنا سبحانه وتعالى بيقدر الشر لحكمة بالغة، وخلقه للشر ليس شرا محضا بل يرتب وراءه سبحانه وتعالى من الخير. الحجاب أمر شرعي قد يقع أو لا يقع، فالحجاب يحبه سبحانه وتعالى وقد شرعه لجميع النساء، قد يقع أو لا يقع، لكن كالتبرج ما هذه معصية، أراد سبحانه وتعالى أن تقع في الكون إرادة كونية وليس شرعية، فمعصية العاصي مراد لله جل وعلا كونا وليس شرعا لحكمة بالغة. عشان بس نرد على شبهات الملحدين، احنا بنثبت الحكمة في تقدير الشر، تمام؟ يبقى كده احنا فرقنا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. اول تفريق ان الكون يتعلق بما اوجده سبحانه وتعالى في الكون، الشرعي يتعلق بما شرعه للعباد. التفريق الثاني ان الكون يحبه سبحانه وتعالى او لا يحبه، محبوب او مبغوض لله، لكن الشرعي محبوب لديه يرضاه. الثالث الكون لابد أن يقع حتما ولابد، لكن الشرع قد يقع أو لا يقع مع ثبوت الحكمة في ذلك. والإرادتان الكونية والشرعية يجتمعان في إيمان المؤمن وطاعة المطيع. كيف ذلك؟ هو قد آمن بتوفيق الله جل وعلا له بهذا كوني، بنقدر عليه أنه يؤمن ويطيع. وأيضا الإيمان والطاعة أمر شرعي شرعه سبحانه وتعالى للعباد، شرعه للعباد. طب لذلك نقول إيمان الكافر كوني ولا شرعي؟ وهكذا طاعة العاصي، هو لسه عاصي، طب طاعته ربنا سبحانه وتعالى شرع له الطاعة، يحبها سبحانه وتعالى، نعم يحب سبحانه وتعالى الطاعة، لكن هو لم يطيع، إذن طاعة العاصي هي إيه؟ مراد لله شرعا وليس كونا، بدأ شرعي. وهكذا إيمان الكافر مراد لله شرعا وليس كونا، هو لسه كافر، إيمان ربنا شرع له الإيمان يحب منه الإيمان، ولكن هو لم يؤمن لم يقع ذلك، يبقى هذا مراد لله شرعا وليس كونا. ولكن قال ويفترقان في كفر الكافر، كفر الكافر مراد لله كونا لا شرعا، مراد لله كونا لا شرعا، ربنا قدر ذلك لحكمته. الكسب عند أهل السنة هو نقط، وعند الأشاعرة نقط. الكسب عند أهل السنة هو إثبات أن للعبد قدرة ومشيئة لهما أثر في وقوع الفعل، يبقى بنؤمن إن العبد له فعل يفعل الفعل باختياره، وهذا مبني على مشيئة له واختيار، والله جل وعلا خلق الثلاثة، خلق القدرة والمشيئة الإنسانية وفعل الإنسان، كمثال الذي ضربناه قبل ذلك وهو الأب والأم والولد، الأب والأم كمنزلة القدرة والمشيئة، والولد بمنزلة الفعل، الله عز وجل خلق الأب والأم والولد، وعلاقة الأب والأم بالولد علاقة الأثر والسببية، السببية والأثر، فنقول القدرة والمشيئة الإنسانية لهما أثر في وجود الفعل، والله خلق الثلاثة، عند أهل السنة والجماعة. طب عند المعتزلة، عند المعتزلة قالوا أن العبد له، مش موجود عندكم المعتزلة لكن حاولها بالمرة، المعتزلة الكسب عندهم للعبد قدرة ومشيئة بهما يخلق الفعل، يبقى لازم هذا الكلام إن الأب والأم خلق الولد، لازم الكلام اللي هي المعتزلة الأب والأم خلق الولد، وهذا باطل. عند المعتزلة الله جل وعلا لم يخلق فعل العباد الذي فيه معصية وكفر وشرك عشان ينزه ربنا عن الظلم، قالوا أن الله جل وعلا خلق ذوات العباد وتركهم، ليس له سلطان على قدرتهم، ليس له سلطان على أفعالهم، فده الكسب عنده المعتزلة، أثبتوا قدرة ومشيئة للعبد بهما يخلق الفعل. طبعا الكلام ده كلام باطل، وهيأتي الكلام على الرد عليه إن شاء الله. عند الأشعارة الكسب ده الموجود جدا منتشر عند الأشعارة ويدرس الآن في الأزهر إن العبد له قدرة ومشيئة. طب لغاية هنا تمام، ليس لهما أثر في الفعل، إنما يقع الفعل مقترن مع القدرة والمشيئة بلا أثر للقدرة والمشيئة على الفعل، وهذا محال، محال عقلي، وهذه من المحالات العقلية عند الأشعري. الكسب عند الأشعري إن الإنسان عنده قدرة ومشيئة لكن ليس لهما أثر في الفعل، هذا محال، هذا محال. أنا عندي قدرة وعندي مشيئة، يعني شئت أن أحمل هذا المحمول، أنا شئت أحمل هذا المحمول، عندي قدرة في حمله، حمل المحمول ده اسمه فعل، وأنا عندي قدرة. لو أنا ما عنديش قدرة مش عارف أشيل، إزاي عندي قدرة والقدرة بتاعتي ملاش أثر في الفعل؟ ده محال عقلي، هذا محال عقلي. هذا طبعا الكلام ده كلام باطل. يبقى عند الأشاعرة لا يقولون بالسببية، لا يقولون بالسببية. عند أهل السنة والجماعة قالوا بالسببية. السببية يعني العبد له قدرة ومشيئة سبب في وجود الفعل، لكن عند الأشاعرة له قدرة ومشيئة، والقدرة والمشيئة ليس لهما أثر في وجود الفعل، إنما يقع الفعل مقترن مع القدرة والمشيئة. وضربوا مثال على ذلك ثلاث إخوات في أسرة واحدة، ثلاث إخوات يعني القدرة والمشيئة والفعل زي ثلاث إخوات، كل أخ طبعا ما هوش أثر في وجود الثاني، يعني وجدوا مع بعض في أسرة واحدة، ده أخو ده، ده أخو ده، ما لهمش إيه أثر في وجود الثاني، كل واحد ما لهش أثر في وجود الثاني. فقالوا هكذا القدرة والمشيئة والفعل ليس لهما أثر في وجود الفعل. طبعا هذا الكلام كلام باطل محال عقلي. خمسة، الجبر طعن في نقط في التشريع. عقيدة الجبرية فيها طعن في الشريعة. لما؟ أولا الجبرية هم بيعتقدوا أن العبد ملوش قدرة ولا مشيئة ولا فعل، مجبر على أفعاله كالريشة في مهب الريح، هذا في طعن في التشريع. لما؟ لأن الشرع أمر ونهى، كون أن الشرع أمر ونهى وفي تكاليف يبقى دليل أن العبد له إيه؟ له فعل وله اختيار على فعل أنه أمر، يبقى لازم مذهب الجبرية نسبة الظلم لله جل وعلا، إن العبد ملوش قدرة ولا مشيئة ولا اختيار، وربنا فرض عليه حاجات وكلفه بتكاليف هو لا يقدر عليها وملوش فعل فيها، يبقى هذا في نسبة الظلم لله عز وجل. يبقى الجبر طعن في التشريع، ونفي مشيئة الرب جل وعلا طعن في التوحيد، لأن من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، صفة المشيئة لله جل وعلا. السادس، الأخذ بالأسباب واجب، مشروع، مشروع قد يكون واجب أو مستحب، والاعتقاد فيها شرك. فعند أهل السنة والجماعة يقولون بالأخذ بالأسباب، ولكن لا نعتمد على الأسباب بعد فعلها، نعتمد على الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك، هذا في الأخذ بالسبب تمام، واستعن بالله يعني توكل على الله، لكن التوكل على السبب هذا شرك. شرك أكبر ولا أصغر؟ شرك أصغر. التوكل على الأسباب المقدورة شرك أصغر. طبعا الأشعارة والجبرية ما عندهمش الأخذ بالأسباب، فالجبرية يعتقدون أن العبد ليس له قدرة ولا مشيئة ولا اختيار، إذا لا يأخذون بالأسباب. العكس، المعتزلة يأخذون بالأسباب ويعتقدون أن الأسباب مؤثرة بذاتها في الإيجاد، لأنهم ينكرون خلق الرب جل وعلا لفعل العبد، وإن ربنا سبحانه وتعالى ليس له سلطان على قدرة العبد، فقالوا أن الأسباب التي يفعله الإنسان هي بها يفعل العبد، يخلق بها الفعل. يعني أقصد إيه؟ أقصد إن الأسباب مؤثرة في الإيجاد، يعني لازم الكلام دوت إن الوظيفة هي التي ترزق، الرازق عندهم الوظيفة التي يأخذ بها الإنسان، وعند أهل السنة والجماعة إن الوظيفة سبب في الرزق. من الرزاق؟ من المؤثر؟ من الذي جعل الوظيفة سبب في إيصال المال؟ الله جل وعلا. إذن الاعتقاد في الأسباب شرك، نأخذ بالأسباب ولكن نعتمد على الله، ولا نعتقد فيها أنها مؤثرة بذاتها، لا نعتقد في الأسباب أنها مؤثرة بذاتها، التأثير من الله جل وعلا، الله هو الذي يجعل الأسباب مؤثرة. العبد فاعل ومنفعل، بمعنى نقط، فاعل عند أهل السنة والجماعة، العبد فاعل ومنفعل. فاعل أنه يفعل الفعل باختياره، منفعل يعني وقع عليه فعل الرب، يعني ربنا خلق فعله. فاعل يفعل الفعل باختياره، منفعل خلق الله فعله. طب مثال على ذلك، الإنسان هداه الله وهو مهتدي، هو مهتدي لا ده فاعل هداه الله، ده منفعل. العبد صلى، يبقى فاعل للصلاة صلى باختياره. الإنسان عندما أتى لمجلس العلم أتى باختياره، ده فاعل، والله عز وجل هو الذي أتى به إلى مجلس العلم منفعل. طب عند الجبرية الإنسان منفعل على الإطلاق، منفعل على الإطلاق، يعني وقع، يقولون وقع علينا فعل الرب، الاختيار منا، ليس لنا قدرة ولا مشيئة. عند المعتزلة قالوا الإنسان فاعل على الإطلاق، يعني الرب جل وعلا ليس له سلطان على قدرة العبد وفعل العبد. يبقى الجبرية قالوا منفعل على الإطلاق، معتزلة اللي هم القدرية قالوا إن هو فاعل على الإطلاق، وأهل السنة وسط قالوا فاعل ومنفعل معا. هيتبين الكلام إن شاء الله قليلا. الثامن القدر يحتج به في نقط، يحتج به في المصائب، في المصائب. إنسان ماشي مثلا حدث له حادث فقد قدر الله ما شاء فعل، يبقى يصح الاحتجاج بالقدر على مصيبة. لما السبب؟ لأن ليس له اختيار فيها، ليس له اختيار في المصيبة. ولا يحتج به على نقط، لا يحتج بالقدر على المعائب تفصيلا، المعائب التي لم يتب منها، أما إذا تاب منها خلاص يصح الاحتجاج كما سيأتي إن شاء الله. يبقى لا يصح الاحتجاج بالقدر على المعاصي التي لم يتب منها الإنسان، ومن فعل ذلك فهو إبليس الطريقة وحال أهل الشرك والعياذ بالله، احتج بالقدر على شركهم. السؤال الثاني اذكر الدليل على ما يأتي. أولا كتابة المقادير في اللوح المحفوظ، الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم، فقال له أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب هو كائن إلى قيام الساعة. والصحيح من أقوال أهل العلم إن القلم أول مخلوق، مسألة فيها خلاف، هل العرش أم القلم فيها خلاف. ده الدليل. أذكر دليل على التقدير يوم القبضتين، اللي هو التقدير البشري بانقسام البشرية إلى أهل جنة وأهل نار. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قبض قبضه بيمينه من ظهر آدم، فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضه بالأخرى يعني بشماله فقال هؤلاء في النار ولا أبالي. فقالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال على مواقع القدر. وفي رواية أخرى، حديث أخرى، أن صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى أثبت صلى الله عليه وسلم العمل مع التقدير السابق. طبعا الصحابة ظنوا إن مع هذا التقدير خلاص كل واحد معروف، إما في جنة وإما في نار، ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا. يبقى الذي بين أيدينا الآن مع وجود هذا التقدير السابق علينا أن نعمل الصالح، نجتهد في الأعمال الصالحة، فهي سبب من أسباب دخول الجنة، كما قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والسؤال الذي بعده، الكتابة والجنين في بطن أمه. عندنا كتابتين، كتابة عند 120 وكتابة عند 42. حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه مرفوعا إذا مر بالنطفة، يعني السؤال ده أنا عايزين في دليلين. إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يقول يا رب رزقه، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. دي كتابة عند 40. في كتابة أخرى عند 120 عند النفخ في الروح، يعني حديث ابن مسعود مرفوعا أن صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. ما في كتابتين، الكتابة الثانية عند النفخ الروح، والكتابة الأولانية عند 42 في بداية تشكيل الأعضاء وتكتمل الأعضاء عند 120. خلق المولى جل وعلا لأفعال العباد، إيه الدليل إن ربنا خلق أفعال العباد؟ إيه الدليل؟ قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. خلقكم وما تعملون، يبقى خلق العبد وفعل العبد. الله خالق كل شيء، للعباد قدرة ومشيئة، بها تقع الأفعال. طب إيه الدليل؟ قال تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا يبقى العبد له عمل، ما شئتم يبقى هذا العمل مبني على مشيئة. هذا في رد على الطائفتين، اعملوا ما شئتم، على الجبرية وعلى المعتزلة القدرية. الجبرية قالوا ان العبد ليس له فعل ولا اختيار، فقال اعملوا، هو امر بالعمل دليل ان هو له اختيار في فعله وله فعل. ما شئتم يبقى هذا العمل مبني على مشيئة، رد على ايضا رد على الجبرية، رد على الجبرية انكروا المشيئة. الرد على المعتزلة عندما انكروا مشيئة الرب عز وجل، انكروا مشيئة الرب جل وعلا في وقوع الضلال والمعاصي. قال تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، بهذا راجع لمشيئته سبحانه وتعالى. لكن الرد على الجبرية والأشاعرة في مسألة الجبر هذه الآية، اعملوا ما شئتم، إذن العمل مبني على مشيئة. صريح جدا في الرد على الأشاعرة الذين قالوا إن العبد له مشيئة ولكن المشيئة ملهاش أثر في الفعل، قال اعملوا ما شئتم يبقى العمل مبني على مشيئة، رد على الأشاعرة. وأيضا رد على الجبرية اللي هم الغلاة. السادس، صحة الاحتجاج بالقدر على الذنب الذي تاب منه العبد. يصح للعبد أن يحتج بالقدر على الذنب الذي تاب منه. الدليل قصة احتجاج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، عندما قال آدم لموسى فبكم وجدت الله كتب في التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى بأربعين سنة. فقال آدم فهل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال نعم. فقال كيف تلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ فقال سسلم فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، يعني غلبه في الحجة، غلبه في الحجة. يبقى آدم احتج بالقدر السابق قبل أن يخلق بأربعين سنة، وعصى آدم ربه فغوى، فصح الاحتجاج لأنه قد تاب من هذه المعصية. إن الالتقاء ده كان التقاء انتهى بعد الممات، وكان احتجاج أو التقاء أرواح يعني بعد الممات، فصح الاحتجاج بالقدر على الذنب الذي تاب منه. أما الذي لم يتم منه لا يصح، لا يصح. السؤال الثالث، هل الإنسان مخير أم مسير؟ طبعا إجابات إيه عجيبة. لو نسأله الشباب الإنسان مخير أم مسير، شاب يقولك ده مخير، شاب آخر لا ده مسير. وأتذكر الدكتورة عندنا في الجامعة بتاعت فلسفة بتقول إنسان مخير ومسير، فواحد طلع قال لا ده هو مخير في الأفعال الاختيارية ومسير في الأفعال الاضطرارية، فقالت هكذا أحسنت، وهذه إجابة خاطئة تقول لكلام القدرية في ذلك. اللي عند أهل السنة والجماعة في الأفعال الاختيارية للإنسان، لا نتكلم عن الأفعال الاضطرارية. الأفعال الاضطرارية الإنسان ليس له فيها اختيار ولا قدرة، كدق القلب وجريان الدم في العروق والولادة، خلاص ما فيش اختيار فيها. أنا بتكلم على الأفعال الاختيارية كالصلاة والصيام، شرب الخمر، المعاصي، دي أفعال اختيارية. الإنسان مخير أم مسير؟ على التفصيل، مخير من وجه ومسير من وجه آخر. مخير من وجه نفس الكلام فاعل ومنفعل، مخير من وجه أنه يفعل الفعل باختياره، ومسير خلق الله فعلا. الإجابة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالكلام ان الانسان مخير مطلق ده كلام القدرية، ان ربنا سبحانه وتعالى ليس له سلطان على افعال العبد، وان العبد هو الذي يخلق فعله والعياذ بالله. والكلام ان هو بقى مسير مطلق ده كلام الجبرية. الصحيح في الصواب ان الانسان مخير من وجه ومسير من وجه اخر، الاثنين مع بعض. مخير من وجه يعني بيفعل الفعل باختياره ليس مجبر عليه. فالإنسان عندما أتى لمجلس العلم أتى باختياره وليس مجبر، لم يجد نفسه مكتف ومرمي داخل القاعة، لا، عنده اختيار في المجيء وطلب العلم ولم يكن مجبرا على ذلك. يبقى أنا مخير من هذا الوجه، يفعل الفعل بإيه؟ له فعل على الحقيقة وليس مجاز، ويفعله باختياره قدرته ومشيئته. مسير يعني ربنا خلق فعله، ربنا خلق فعله، الاثنين مع بعض. مسائل الإيمان والكفر. السؤال الأول، الذنب قدر ده طب احنا ممكن ايه نخلي الاسئله في الفصل او في الاخر، اكتبوا الاسئله عشان اخلص، وهخلي اللقاء مفتوح في الاخر ان شاء الله، اللقاء مفتوح لكل الاسئله، اخلص الاسئله كلها ويريد الاخت تكتب الاسئله. السؤال الاول، اكمل في مسائل الايمان والكفر. الايمان عند اهل السنه قول نقط ونقط، وعمل نقط ونقط ونقط، يزيد وينقص. الايمان عند اهل السنه قول اللسان النطق بالشهادتين، وقول القلب اللي هو المعرفه والتصديق، والعمل على ثلاثه، عمل القلب كالمحبه والخوف والرجاء، وعمل الجوارح كالصلاه والصيام والصدقه والبر والجهاد في سبيل الله، وعمل اللسان من الذكر والاستغفار. يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. هذا تعريف الايمان الكامل الواجب عند اهل السنه والجماعه. لا اتكلم على الاصل، ده اسمه الايمان الكامل، قول وعمل يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. يزيد وينقص يعني له اصل وله كمال، له اصل وله كمال، والكمال واجب وكمال مستحب. طب اصل الايمان يتكون من كم حاجه؟ اربع حاجات. اصل الايمان معناه يعني ادنى شيء من الايمان، اصل الايمان يعني ادنى شيء من الايمان في قلب العبد. بدون الأصل الإنسان ليس بمسلم. فالأصل يتكون من أربع حاجات. أولا أصل قول اللسان النطق بلا إله إلا الله، وأصل قول القلب المعرفة، أصل المعرفة والتصديق، أصل قول القلب المعرفة والتصديق بلا إله إلا الله محمد رسول الله مع زوال الشك والتكذيب، وأصل أعمال القلوب يعني أدنى شيء من محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والخوف من الله، وأدنى شيء من التوكل والإخلاص. الرابع حاجة ترك نواقض الإسلام. لو افتقد شيء واحد من أربعة الإنسان ليس بمسلم، ده الأصل. لكن الكمال الإيمان الكامل هنقولنا منه قول وعمل، في منه واجب ومنه مستحب. الواجب أتى بالواجبات وترك المحرمات يدخل الجنة من أول وهلة، أتى بالواجبات وترك الكبائر يدخل الجنة من أول وهلة. في بقى الكمال المستحب، أتى بالواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، هذا ترتفع درجاته في الجنة. إذن الإيمان له أصل وله كمال. الثاني، من مات على التوحيد نقط أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه. من مات على التوحيد دخل الجنة يوما من الدهر، دي الإجابة. من مات على التوحيد دخل الجنة يوما من الدهر، أصابه قبل هذا اليوم أصابه. يعني لو دخل النار لا يخلد في النار. قال صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني قال يخرج من النار. رقم ثلاثة، من مات على الشرك بعد بلوغ الرسالة فهو نقط، فهو كافر مخلد في النار. وأما من لم تبلغهم الرسالة فهم من أهل الامتحان. لم تبلغهم الرسالة في الدنيا كفار، لم تبلغهم الرسالة وماتوا على كفر، إذن كفار في الدنيا، لكن في الآخرة من أهل الامتحان يمتحنون. الرابع، من رجحت حسناته عن سيئاته بواحدة نقط يدخل الجنة من أول وهلة، يدخل الجنة من أول وهلة. ومن تساوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف، وهؤلاء ينتظرون إلى أن يأذن لهم سبحانه وتعالى بدخول الجنة، يعني مقالهم للجنة. درجة الثالثة، ومن رجحت سيئاته على حسناته حتى بواحدة استحق دخول النار، دي الإجابة، استحق دخول النار. طب المسألة بعدها، من استحق دخول النار من عصاة الموحدين فهو في نقط، فهو في المشيئة. يعني إذا رجحت السيئات على حسنات بواحدة استحق دخول النار، نعم، ولكن قد ينجو بمشيئة الله جل وعلا ويعافي، وقد يدخل النار، إذن هو تحت مشيئة الرب جل وعلا. رقم ستة، لا يختلف أهل السنة في أن تارك النطق بالشهادتين مع القدرة عليهما فهو نقط. ده هنا لا يختلف، ده متفق عليه، أن تارك النطق بالشهادتين لم ينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله مع القدرة، ليس عنده عذر، فهذا كافر مخلد في النار، دي إجابة. سبعة، كافر مخلد في النار. يثبت حكم الإسلام ظاهرا على المعين بأحد ثلاثة أمور. يعني كيف يثبت إسلام الكافر لو كان كافر؟ أولا النطق بالشهادتين، ثانيا أيضا الولادة من أبوين مسلمين، هذا بالاتفاق. يبقى يثبت حكم الإسلام على المعين النطق بالشهادتين، رقم اثنين الولادة من أبوين مسلمين أو أحدهما. طبعا الكلام ده في الطفل دون البلوغ لم يبلغ بعد، يبقى هو ايه خلاص مسلم، طبعا ولد من أبوين بهذا مسلم، ولد من أبوين مسلمين يبقى هو مسلم. طب لو أحدهما مسلم والآخر كافر هيتبع المسلم منهما أيا كان الأب أو الأم. لو الأب مسلم والأم كافرة يبقى الأولاد يتبعون مين؟ الأب المسلم. طب العكس الأم مسلمة والأب كافر ارتد تنص كمسلم وبعد كده تنص، يبقى الأولاد يتبعون على الصحيح الأم المسلمة في الديانة. الثالث الصلاة، وعلى خلاف ونزاع بين أهل العلم هل يثبت حكم الإسلام بالصلاة؟ يعني الكافر لو صلى يثبت له حكم الإسلام؟ دي فيها خلاف ونزاع. الراجح يثبت حكم الإسلام بالصلاة. قال ابن قدامة في المغني الكافر إذا صلى في دار الحرب أو دار الإسلام حكم بإسلامه، حكم بإسلامه سواء كان صلى في جماعة أو في فرادة منفرد يعني. ثمانية استمرار العصمة لمن دخل الإسلام متوقف على نقط، متوقف على الالتزام بأحكام الإسلام. دي الإجابة، الالتزام بأحكام الإسلام في ثبوت أصل عصمة الدم والمال وفي استمرار عصمة الدم والمال. ما الفرق؟ ثبوت أصل العصمة إنسان كافر فأسلم قال لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، في البداية كده يكف عن ماله ودمه، هذا معصوم الدم والمال، ده ثبوت أصل العصمة. وعليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عاصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله. يبقى هذا محمول على أصل العصمة. أما استمرار العصمة يعني يظل في حياته معصوم الدم والمال على الاستمرار، يبقى هذا متوقف على الالتزام بأحكام الإسلام، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة ونحو ذلك. وعلى يحمل الرواية عند أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عاصموا مني دماءهم وأموالهم. لكن الحديث الأول لا يوجد فيه الصلاة ولا يوجد فيه الزكاة لأنه محمول على ثبوت أصل العصمة، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا عاصم فقد عاصم، من قالها فقد عاصم مني ماله ونفسه. يبقى هنا في بداية الإيه؟ في البداية خالص ثبوت أصل عصمة الدم والمال. الاستمرار متوقف على أحكام الإسلام. يعني واحد دلوقتي أسلم تمام وبعد ذلك زنى وهو محصن، حكمه في الإسلام الرجم تمام، إذا دمه ليس بمعصوم لأنه محصن تمام. إنسان سرق يده ليست بمعصومة، إنسان عنده مال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يخرج الزكاة، يبقى هذا المال ليس معصوم، يؤخذ منه قهرا ونصف المال كما قال صلى الله عليه وسلم إن أخذوها وشطر مالهم عزمة من عزمات ربنا. في الحديث رقم 9 أيما امرئ قال لأخي يا كافر فقد نؤت فقد داء بها أحدهما فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه، يعني رجع عليه اسم الكفر الأصغر، رجع عليه اسم الكفر الأصغر. 10 لا يكفر مسلم معين ثبت له حكم الإسلام إلا بعد نقط، نقل الإجماع على ذلك ابن حزم، لا يكفر مسلم معين ثبت له حكم الإسلام إلا بعد إقامة الحجة عليه، بعد إقامة الحجة، وهذا فيه إجماع. السؤال الثاني أجب على ما يأتي. رقم 1 وضح كيف يزيد قول القلب بالكمية والكيفية. احنا قلنا الإيمان يزيد وينقص في 5، يزيد وينقص في قول اللسان وفي قول القلب وفي عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان. السؤال هنا في كيفية الزيادة، زيادة قول القلب بالكمية والكيفية، ايه الفرق؟ زيادة قول القلب بالكمية يعني بكمية المعلومات، عنده معلومات عن الدين فيصدق بها فيزداد إيمانا، يعني ما كانش يعرف ان في مثلا صراط فعرف وعلم ان هناك صراط فصدق ازداد إيمانا، لا يعلم مثلا ان في تقدير في تقدير بشري فعلم فصدق فازداد إيمانا، لا يعرف مثلا ان في ملك موكل بالنفخ في الصور اللي هو إسرافيل فعلم فصدق فازداد إيمانا، لم يعلم مثلا بعذاب القبر فعلم فصدق فازداد إيمانا. يبقى متعلق بالكمية، بكمية المعلومات التي يعلمها من هذا الدين ويصدق بها، دي بالكمية. طب بالكيفية يعني نوعية التصديق، التصديق ضعيف ولا قوي، في واحد عنده تصديق ويقين بس ضعيف، لو واحد شككه ممكن يشك ويفتن والعياذ بالله. واحد تاني تصديقه قوي، لو واحد شككه لا يشك ابدا ولكن تبيجي له وساوس. واحد تاني لا تاتيه وساوس، عنده تصديق قوي جدا، عنده علم اليقين. واحد تاني عنده عين اليقين، دي درجه عاليه جدا. احنا قلنا مثلا واحد دخل علينا القاعه وقال ده في نار على المحمودية مثلا أو على الترام، فممكن واحد يكذب، ممكن واحد يشك، وممكن واحد يصدق بس تصدق ضعيف. فيأتي بعد ذلك أربعة دخلوا يا جماعة ده في نار على الترام، يبقى خلاص يبقى احنا ايه ده أمر ده ايه في يقين في ذلك الأمر، بس ممكن تجينا وساوس. 10 20 قالوا ده في نار، ده خلاص ده علم اليقين مفيش وساوس. طلعنا بره وشفنا النار، ده اسمه عين اليقين. بهذه بالكيفية. اثنين، ما هو معتقد أهل السنة في حكم المصر على فعل الكبيرة مع ذكر الدليل. مع ذكر الدليل حنأخذها كمان شوية عشان في تكرار في الأسئلة. معتقد أهل السنة في حكم المصر، ما معنى مصر وما حكم المصر على الكبيرة؟ حتى دي بغاية الأهمية. المصر على الكبيرة عازم أن يعود إلى المعصية مرة أخرى في المستقبل ومعترف على نفسه بالخطأ. المصر على الكبيرة عازم أن يعود إليها في المستقبل، ناوي أنه يفعلها تاني ولكن معترف على نفسه بالخطأ. حكمه عند أهل السنة والجماعة أنه في الدنيا فاسق عنده أصل الإيمان، وفي الآخرة تحت مشيئة الرب، وإن دخل النار لا يخلد فيها. ده كلام أهل السنة والجماعة، لا يقولون عنه أنه هو مؤمن على الإطلاق ولا يسلبون منه أصل الإيمان. يقولون بالتفصيل في الدنيا ان هو مؤمن فاسق، يبقى مؤمن مقيد، مؤمن فاسق، مؤمن بإيمانه عنده أصل الإيمان وفاسق بسبب الفسق والمعصية، تمام، وفي الآخرة تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن دخل النار لا يخلد فيها. ده كلام أهل السنة في حكم المصر. يعني إيه مصر؟ لأن بعض المشايخ لهم مسرورية يقولون أن المصر على الكبيرة كافر مستحل، مستحل. يقولون أن المصر على الكبيرة مستحل، لا فهو كافر، وده باطل، خطأ، خطأ كبير. لا، هناك فرق بين المصر والمستحل. المستحل بيعتقد أن المعصية حلال، يعتقد أن هي إيه؟ إن الزنا حلال، فده كفر لزوال أصل الإيمان من القلب، ما عندوش المعرفة والتصديق، ده إنسان مكذب. لكن المصر معترف على نفسه بالخطأ، يعلم أن هذه المعصية حرام وعازم أن يعود إليه في المستقبل، فهذا مرتكب كبيرة. فهناك فرق بين المصر والمستحل. اللهم بلغت. ثالث، ما هو حكم تارك المباني الأربعة متكاسلا أو جاحدا لوجوبها؟ يبقى في مسألتين في السؤال، إجابتين. الإجابة الأولى حكم تارك المباني الأربعة هي الصلاة والزكاة والصيام والحج متكاسلا، متكاسل لكن ما عنده إقرار بالوجوب والفرضية، عارف ان الصلاة فرض وعنده اقرار ومعترف على نفسه بالخطأ وقد تركها تكاسلا، ولم يؤدي الزكاة بخلا، وهكذا متكاسل في اداء الصيام والحج ومعترف على نفسه بالخطأ، ايه حكمه عند اهل السنة؟ في خلاف سائغ. المسألة فيها خمسة اقوال، المسألة فيها كم قول؟ خمسة. في المحاضرة احنا ذكرنا قولين مشهورين، في خمس اقوال في حكم تارك المباني الاربعة تكاسلا. القول الاول ان تارك المباني الاربعة او احد المباني كافر خارج عن الملة، قول ده شديد شوية. والقول الثاني ان هو ليس بكافر، تارك المباني الاربعة كل المباني او احد المباني ليس بكافر، وهو مذهب الجمهور، مذهب حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن احمد. قول الثالث يكفر لو ترك الصلاة فقط، ودي رواية مشهورة عند الحنابلة. قول الرابع يكفر لو ترك الصلاة والزكاة معا، فقط ترك الصلاة والزكاة معا يكفر. قول الخامس لو ترك الصلاة والزكاة وقاتل عليهما الإمام، في فرق بقى من الرابع والخامس، يعني اجتمعوا على عدم أداء الزكاة والصيام والزكاة، أنا أسف، الزكاة والصلاة، اجتمعوا على عدم أداء الصلاة والزكاة وقالوا لو أن الإمام قاتلنا على ذلك نقاتله. يبقى لو تركوا الصلاة والزكاة وقاتلوا عليهما الإمام في هذه الحالة يكون كافر. دع قول الصحيح مذهب الجمهور أن تارك المباني الأربعة أو أحد المباني متكاسلا ليس بكافر الكفر الأكبر ولكن كفر أصغر، بدليل حديث الشفاعة لو شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضه من النار، الله جل وعلا يقبض قبضه من النار فيخرج قوم لم يعملوا خيرا قط. يخرج قوم لم يعملوا إيه؟ خيرا قط. يعني لم يعملوا خير، يعني لم يعملوا عمل جوارح. يبقى هذا الدليل عمدة عند أهل السنة والجماعة على الصحيح إن أعمال الجوارح هتدخل في الإيمان الواجب لا في الأصل، تدخل في الإيمان الواجب لا في أصل الإيمان إلا في المباني الأربعة. فالبعض رأى إن المباني الأربعة أو أحد المباني ركن في الإيمان في أصل الإيمان، ركن في الأصل، يعني لو ترك تكاسلا هيكفر. والجمهور يرون إن المباني الأربعة ركن في الإيمان الواجب، لو ترك تكاسلا لا يكفر، هينزل الأصل. يبقى الكلام مبني على إيه؟ مبني من رأى إن المباني الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج كلها أو أحدها ركن في أصل الإيمان، فإذا لو ترك تكاسلا هيكون كافر. والجمهور إن المباني الأربعة ركن في الإيمان الواجب لا في الأصل، لو تركها تكاسلا لا يكفر. وده الصحيح لهذا الحديث، فيخرج سبحانه وتعالى قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني لم يعملوا عمل جوارح، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا أي شيء، أو جاحدا لوجوبها. ترك المباني الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج جاحد، يعني مكذب. الصلاة يقول الصلاة ليست بفرض، الصيام ليس بفرض، الزكاة هكذا ليس بفرض، يبقى هذا كافر خارج عن ملة الإسلام. يبقى بنسبة الخلاف المعتبر بين أهل السنة والجماعة لمن ترك المباني الأربعة تكاسلا، والراجح كفر أصغر، كبيرة من الكبائر مع ثبوت الخلاف، كبيرة من الكبائر. لكن الجحود، من ترك معلوما من الدين بالضرورة هيكفر، ترك الصلاة والصيام هذا معلوم من الدين بالضرورة أن هي من الدين وفرض، فقال الصلاة ليست بفريضة هيكفر، لأن الحجة مقامة عليه، هذا جاحد لوجوبها. أو آبيا، نفس حكم الجاحد الآبي، يعني المستكبر، يعني يقول أعلم أن الصلاة فرض بس مش أنا اللي صلي، أنا عارف الحج وسائر الأعمال من الدين بس مش أنا اللي التزمت، يأبى ويستكبر كحال من إبليس لم أكن لأسجد، فهذا كافر خارج عن ملة. إذا من ترك المباني الأربعة متكاسلا الراجح كفر أصغر، أما إن تركها جحودا أو إيباء كافر كفر الأكبر. ما حكم هذه الفرق الآتية؟ الخوارج والمعتزلة والشيعة الإثنى عشرية. الخوارج طبعا وهذه الفرق في خلاف ونزاع بين أهل السنة والجماعة. من أهل السنة من كفر الخوارج والمعتزلة والشيعة الاثنى عشرية تكفير بالعموم، يعني خارجين عن ملة الإسلام. والقول الثاني وده الصحيح إن أقوالهم أقوال كفرية ولا يكفر المعين إلا بعد إقامة الحجة لكثرة الجهل. علي رضي الله عنه أرضاه لم يكفر الخوارج، قال هم من الكفر فروا إذا لم يكفر الخوارج، وده الصحيح في ذلك، مع أنهم كفروا الخوارج، كفروا علي رضي الله عنه وأرضاه، وده الصحيح في حكم الخوارج والمعتزلة والشيعة أن هم ضلال، يعني في دائرة القبلة من أهل الإسلام كان ضلال. ما حكم من مات على الكفر ولم تبلغه الرسالة مع ذكر الدليل؟ حكم أنه مات على الكفر ولم يسمع عن الإسلام وعن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، حكمه أنه هو في الدنيا كافر وفي الآخرة من أهل الامتحان. الدليل حديث نبي صلى الله عليه وسلم أربعة يوم القيامة يدلون بحجة، يعني يحتجون، رجل أصم لا يسمع، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة، يعني الفترة لم يسمع بخبر رسول. فأما الأصم فيقول يا رب جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول جاء الإسلام والصبيان يقذفونني بالبعر، وأما الهرم فيقول لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات على الفترة فيقول يا رب ما أتاني رسولك، فيأخذ مواثيقهم لا يطيعنه، يأخذ عليهم مواثيق بالطاعة، فيرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار، قال فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما، وفي رواية فإذا أبوا سحبوا إليها. ما حكم من توقف في الحكم بالإسلام لمن نطق الشهادتين أو ولد مسلما؟ هتكلم على جماعة التوقف التبين أصحاب الفكر القطبي أتباع سيد قطب ومحمد قطب غفر الله عز وجل لهما. توقف الحكم الإسلام على إنسان، هذا الإنسان بيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو قد ولد من أبوين مسلمين، فيتوقف في الحكم عليه، يعني لا يثبت له حكم الإسلام حتى يمتحنوا ويختبروا في تفاصيل وضعوها من قبل أنفسهم. التفاصيل التي وضعوها زي الاختبار في النسك يعني العبادات والولاية يعني الولاء والبراء والحاكمية، بيختبر في الحكم، الحكم المين لله ولا المخلوق، مسألة الولاء والبراء ومسألة النسك يعني العبادات، يختبروا في هذه المسائل الثلاثة بالتفاصيل، فإن أقر بها وده مسلم بلا شبهة، وإن خالف في واحدة من الثلاثة كافر بلا شبهة. يعني لو مثلا هذا الإنسان العمي قال دعاء الأموات ودعاء الصالحين لا بأس به وأن لهم جاه عند الله، يبقى عندهم كافر خارج عن الملة، ما عندهمش عذر بالجهل النشأ عن البلاغ. وعند أهل السنة والجماعة أن من قال الشرك والكفر لا يلزم منه أنه قد خرج من الملة، لابد من استفاء الشروط وانتفاء المانع. عند أهل السنة والجماعة بنفرق بين كفر النوع وكفر العين، ده عند أهل السنة والجماعة. ليس كل من قال شركا أو فعل شركا يكفر ويخرج من الملة. كفر النوع إطلاق القول، حتى دي هنرجع تاني الكلام على أصحاب الفكر التوقف. كفر النوع نقول من ذبح للأموات فقد أشرك، يبقى المسألة دي حكمان هي شرك أكبر. من دعا الأموات ودعا الغائبين طلب المدد من البدوي هذا شرك أكبر. لم نحدد زيد أم عمرو، نتكلم على المسألة دي نوعها إيه، شرك أكبر. من ذبح لغير الله، من ذبح للأموات، ذبح للجن، شرك أكبر، تمام. لكن بقى كفر العين، فلان الذي فعل الكفر وقال الكفر لابد من استفاء الشروط وانتفاء المانع، يبقى لن نتسرع في تكفيره، والعالم بالحجة يقيم هذه الحجة، تمام. والله عنده مانع بهذا معذور. طب إذا أقيمت عليه الحجة البينة الواضحة وزالت عنه الشبهة وأصر على الشرك بعد ذلك، يعني بعد ما أقيمت عليه الحجة وأصر على الشرك، إذن هيكفر بإيه؟ هيكفر بعينه. عند القطبية ما عندهمش التفصيل دوت، فكل من قال الكفر ووقع في الكفر كافر، ما عندهمش عذر بالجهل، وهذا باطل. إذن وضعوا حدا للإسلام، وضعوا حدا للإسلام كما في كتاب عبد المجيد الشاذلي، لو حد الإسلام اللي هو أصل الإيمان عندهم، لو عندك الولاء والبراء والحاكمية والنسك يعني العبادات، يختبروا في هذه المسائل الثلاثة. إن أقر يبدا مسلم، خلف واحد يبدا كافر. تم أقامش عليه الحجة، لم يختبر هذا المعين، يتوقفون في الحكم عليه، لا يثبتون له حكم الإسلام. يبقى السؤال، ما حكم من توقف في الحكم بالإسلام لمن نطق الشهادتين أو ولد مسلما؟ يبقى ده إيه؟ ضال مبتدع، ضال مبتدع. السؤال الثالث، أذكر دليل على ما يأتي. الإيمان قول وعمل، قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قول لا إله إلا الله قول اللسان، إماطة الأذى عمل جوارح، والحياء عمل قلب، وهيدخل ضمنا قول القلب، لأن أعمال القلوب هي شيء زائد عن مجرد التصديق. فالذي عنده عمل قلب هيبقى من باب أولى يكون عنده التصديق. السؤال الثاني، الدليل على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الآية قال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. السؤال الثالث، أعمال الجوارح تدخل في مسمى الإيمان. قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم لبيت المقدس. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أدلة كثيرة. الرابع، الشرك الأكبر لا يغفره الله إذا مات عليه، إذا مات عليه الإنسان ولم يتب منه. الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى الشرك الأكبر لا يغفره سبحانه. لكن الشرك الأصغر على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الشرك الأصغر يدخل فيما دون ذلك، خالف ذلك شيخ الإسلام تيمية، يجعل الشرك الأصغر لا يغفر كالشرك الأكبر. ومآله في الآخرة في الموازنة، موازنة الحسنات والسيئات. الصحيح إن الشرك الأصغر هيدخل فيما دون ذلك. يبقى الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، المقصود من الشرك الشرك الأكبر، لا يغفره إذا مات الإنسان عليه ولم يتب، لكن لو تاب يتوب سبحانه وتعالى عليه. الخامس، الدليل على مرتكب الكبيرة مع الإقرار ليس بكافر. الدليل، هذا الدليل، ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك يعني الكبائر. والدليل الآخر الصحابي الذي أدمن الخمر وأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحد مرارا، فلعنه أحد الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوا، والله ما علمت عنه إلا أنه يحب الله ورسوله. يبقى أثبت له إيه؟ أصل الإيمان. وطبعا القاتل 100 نفس دعية للتوبة، يبقى ده ليس بكافر. وحديث أبي ذر أن صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ومات على ذلك دخل الجنة، فقال أبو ذر يا رسول الله إن زنى وانسرق، فقال صلى الله عليه وسلم إن زنى وانسرق. طب تمام. طب عند الخوارج والمعتزلة والمرجئة قالوا إيه في مرتكب الكبيرة؟ لو تتذكرون مرتكب الكبيرة عند الخوارج كافر خارج عن ملة الإسلام، ده الخوارج والتكفيريين والدواعش يكفرون فاعل الذنب والكبيرة، كفرون فاعل الذنب والكبيرة ويحكمون عليه بالخلود في النار، ده كلام أهل البدعة. طب المعتزلة قالوا في الدنيا منزلة بين منزلتين، مرتكب كبيرة يعني لا مؤمن ولا كافر، فاسق ليس عنده أصل إيمان، في الآخرة اتفقوا مع الخوارج أنه مخلد في النار. المرجئة طبعا أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، فقالوا أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان يدخل الجنة من أول وهلة. وأهل السنة والجماعة كما ذكرنا أن مرتكب الكبيرة مؤمن عنده أصل الإيمان وفاسق، يبقى مؤمن بإيمانه عنده أصل وفاسق في الآخرة تحت مشيئة، ليس بكافر في الدنيا. أهل السنة يكفرونه من فعل الكبيرة وقد استحلها، وقد إيه؟ وقد استحلها، فعل كبيرة أعتقد أن هي حلال، يبقى هيكفر بذلك. السؤال السادس، تارك النطق بالشهادتين مع القدرة كافر. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. ده الدليل. الإيمان بالصحابة والخلافة والإمامة، السؤال الأول، أذكر دليل من الكتاب والسنة على فضل الصحابة رضي الله عنهم مع ذكر ترتيبهم في الفضل. الدليل طبعا من القرآن، قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذه فضيلة، فضيلة السبق وفي الإسلام، وأيضا ربنا سبحانه وتعالى رضي عنهم. طبعا في أحاديث كثيرة طبعا في سنة سلمة حيث قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يبقى أفضل الناس بعد الأنبياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل من القرآن والسنة على فضل الصحابة. في أدلة كثيرة لكن نكتفي بذلك مع ذكر ترتيبهم في الفضل. أولا أفضلهم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، بعد الأربعة في الفضل العشرة المبشرين بالجنة، ثم بعد ذلك ممن شهد بدرا بعدهم في الفضل، ثم بعد ذلك ممن شهد بيعة الرضوان بيعة تحت الشجرة، ثم بعد ذلك من أسلم وأنفق قبل الفتح يعني قبل الصلح، ثم بعد ذلك من أسلم وقاتل وأنفق بعد الصلح. يبقى على الترتيب، يبقى أفضل الصحابة أبو بكر عمر عثمان علي، العشرة شهد بدرا شهد بيعة الرضوان أسلم وقاتل وأنفق قبل الصلح يعني الفتح، وبعد ذلك من أسلم بعد الفتح، هذا الترتيب. ما هو الواجب على المسلم نحو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الواجب علينا محبة الصحابة وتوليهم والاقتداء بهم في صلاحهم ونشر فضائل الصحابة، هذه في غاية الأهمية، نشر فضائلهم والإمساك عما شجر بينهم من خلاف. يبقى محبة الصحابة وتوليهم والذب عنهم والدفاع عنهم ونشر فضائل الصحابة بين الناس والإمساك عما شجر بينهم. السؤال الثالث: ما هو حكم من سب الصحابة؟ في خلاف ونزاع في قول بالتكفير عند أهل السنة وفي قول بعدم التكفير، وفي قول بالتفصيل. الصحيح إن من سب الصحابة وقع في كبيرة من الكبائر، وفي دليل أن علي رضي الله عنه أرضاه لم يكفر الخوارج الذين كفروه. يبقى الخوارج سبوا علي بالتكفير، مع ذلك هو لم يكفر هؤلاء الخوارج. يبقى مسبة الصحابة أي نوع من أنواع السب كبيرة من الكبائر على الراجح من أقوال أهل العلم. ما حكم من قدم عليا على أبي بكر وعمر في الفضل أو الخلافة؟ ركزوا معي في السؤال. حكم من قدم عليا على أبي بكر وعمر في الفضل أو الخلافة، حكمه أنه مبتدع ضال، كحال مين؟ كحال الشيعة الاثنى عشرية، قدموا عليا على أبي بكر وعمر وعثمان في الفضل والخلافة معا، فهؤلاء أهل بدع، والصحيح أن أقوالهم أقوال كفرية ولا يكفر معين إلا بعد قيام الحجة، تمام؟ وأما الشيعة الزيدية قدموا عليا على أبي بكر وعمر في الفضل لا الخلافة. فالسؤال: من حكم من قدم عليا على أبي بكر وعمر في الفضل أو الخلافة؟ يبقى الشيعة قدموا عليا على أبي بكر وعمر في الاثنين مع الفضل والخلافة، لكن الزيدية قدموا عليا على أبي بكر وعمر في الفضل فقط لا الخلافة، يعني أثبتوا الخلافة لأبي بكر وعمر. فهؤلاء مبتدعة ضلال بالاتفاق. ما حكم من قدم عليا على عثمان في الفضل لا الخلافة؟ يبقى في خلاف بين أهل السنة، في خلاف بين أهل السنة، والصحيح ما استقر عليه أهل السنة أن عثمان أفضل من علي. يبقى نقول مخطئ، من قدم علي على عثمان في الفضل قد أخطأ وليس بعاصي ولا كافر، إن المسألة دي فيها خلاف بين أهل السنة، خلاف سائغ لو تتذكرون في هذه المسألة، أيهما أفضل، هل علي أم عثمان؟ هناك قول قديم لأهل السنة إن علي أفضل من عثمان، وهذا مروى عن أبي حنيفة وسفيان، ولكن ما استقر عليه أهل السنة والجماعة إن عثمان أفضل من علي. الدليل كلام ابن عمر رضي الله عنه: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك الصحابة لا نفاضل بينهم، يعني الأفضل عثمان رضي الله عنه. فمن قال إن علي أفضل من عثمان نقول قد أخطأ مع ثبوت الخلاف، يعني لا يخرج عن دائرة أهل السنة والجماعة، خلاف سائغ. السادس: ما هو معتقد أهل السنة في ثبوت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بنعتقد إن الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هي لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ده معتقد أهل السنة. الشيعة طبعا طعنوا في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وقالوا أن الأحق بها هو علي رضي الله عنه والحسن والحسين وبقية الإثنى عشر إماما، إثنى عشر إماما، ده معتقد أهل السنة في ثبوت الخلافة. السابع: ما هو معتقد أهل السنة في كرامات الأولياء؟ أهل السنة والجماعة يثبتون كرامات الأولياء، وأن الكرامات شيء خارق للعادة، يجري سبحانه وتعالى على يد الولي كرامة له بنثبت الكرامة ولا يلزم من ذلك الغلو، نثبت كرامات الأولياء بلا غلو، ولا تصرف لهم العبادة، لا تصرف لهم العبادة، لأن العبادة حق خالص لله عز وجل، خلافا للمعتزلة أنكروا كرامات الأولياء. هنا كرامات نوعين: في الكشف والعلوم، وفي القدرة والتأثيرات. آخر سؤال: أذكر نبذة مختصرة عن طوائف الشيعة الثلاثة. قلنا ثلاث طوائف: الطائفة الأولى الغلاة، غلاة الشيعة، كل من قال بالألوهية لأحد الأئمة، كحال مين؟ كحال الباطنية والعلوية. الباطنية اعتقدوا بألوهية الإمام القائم، الحاكم القائم ده إله عند الباطنية، أو العلوية النصيرية اعتقدوا بألوهية علي، أو الدروز اعتقدوا بألوهية الحاكم بأمر الله. فكل من اعتقد الألوهية لأحد من الأئمة هذا كافر خارج عن الملة، ده من الغلاة. وأيضا كل من قال بالنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كالبهائية اعتقدوا بنبوة بهاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو القديانية أو البابية، فهؤلاء كفار خارج عن الملة. أو قال بتحريف القرآن صراحة، أو أن الأمين قد أخطأ، فهؤلاء كفار نوعا وعينا، الغلاة، غلاة الشيعة كفار نوعا وعينا، كفار بالعموم خارجين عن الملة، أشمل بقى العلوية، النصيرية، الدروز، الباطنية، الإسماعيلية، البهرة، الدروز، القديانية، البهائية ونحو ذلك من هذه الفرق. القسم الثاني الشيعة الاثنى عشرية الروافض، الذين قالوا بالإمامة لعلي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الأئمة، وكفروا أبي بكر وعمر وسائر الصحابة إلا نذر يسير، تمام؟ فهؤلاء في الفرقة الأولى كفار خارجين عن ملة الإسلام اللي هم الغلاة، علوية، نصيرية اللي هم العلوية النصيرية، الدروز، الإسماعيلية، البهرة، الباطنية، القديانية، البهائية، البابية ونحو ذلك. الفرقة الثانية الشيعة الاثنى عشرية الذين قالوا بثبوت الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، وطعنوا في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وسبوا الصحابة، وأيضا أله الأئمة ولكن بلا تصريح، لازم المذهب تأليه الأئمة. فهؤلاء في خلاف في تكفيرهم، والراجح أن أقوالهم أقوال كفرية ولا يكفر معين إلا بعد قيام الحجة. الفرقة الثالثة اللي هم الشيعة الزيدية الذين يفضلون علي على أبي بكر وعمر فقط، هؤلاء ضلال بالاتفاق، ضلال بالاتفاق. المسألة دي في اتفاق فاش خلاف. في الامتحان نحله بالمرة، امتحان منة الرحمن، السؤال الأول أكمل في 23 عنصر، السؤال الثاني صح وخطأ في 26 عنصر، السؤال الثالث اختيار بين الأقواس 22 عنصر. أخلي الأكمل في الآخر عشان أخذنا بعضه. السؤال الثاني صح أم خطأ، هذه العبارات. السؤال الأول ليس هناك فرق بين بعض الصفات وبعضها، وليست مقتصرة على سبعة. الإجابة هنا إيه؟ صحيحة. عند أهل السنة والجماعة ليس هناك فرق بين بعض الصفات، بنؤمن بكل الصفات، فليس هناك فرق بين بعض الصفات وبعضها، وليست مقتصرة على سبعة. الأشاعرة اعتقدوا أن الصفات مقتصرة على سبعة، فرقوا بين الصفات هم الأشاعرة. فالإجابة صحيحة، ليس هناك فرق. السؤال الثاني المتشابه، ركزوا معي عشان الأسئلة ممكن دقيقة وعايز تركيز. المتشابه في الصفات الذي لا يعلمه إلا الله هو في معنى الصفة. الإجابة خطأ، لأن المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله الكيفية وليس المعنى. المعنى الصفة معلوم محكم. الثالث التأويل عند أهل السنة هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح بلا قرينة. الإجابة خطأ، لأن عند أهل السنة قرينة، لابد من قرينة، ويشترط في القرينة أن تكون شرعية صحيحة ثابتة. السؤال الرابع تفويض السلف في الصفات هو تفويض معنى لا كيف. الإجابة خطأ، تفويض السلف في الصفات تفويض معنى لا كيف. عكست، لا هو تفويض كيف لا معنى. ركزوا، إجابة خطأ، يعكسوا، هو تفويض كيف لا. أهل السنة الجماعة يثبتون ما أقول لك، ركزوا في الأسئلة دي أنا بدأت فيها عشان فيها هي تركات. يبقى تفويض السلف تفويض كيف، كيفية الصفات لا يعلمه إلا الله، لكن المعنى يعلمه أهل العلم. الذي بعد الذبح لغير الله تعالى على جهة التقرب من الشرك الأصغر. الإجابة خطأ، شرك أكبر ولكن بعد إقامة الحجة. ركزوا. السادس دعاء الأموات والغائبين من الشرك الأكبر. الإجابة صحيحة، شرك أكبر، من دعا الميت أو غائب حتى لو كان حي ده شرك أكبر، لكن بعد إقامة الحجة عليه. السابع الواجب على المسلم أن يتحاكم إلى شرع الله جل وعلا دون من سواه. الإجابة صحيحة. الذي بعد محبة الكفار من أجل كفرهم حكمها كفر دون كفر. خطأ، هذا كفر أكبر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، محبة الكفار من أجل كفرهم كفر أكبر، نقل عن الملة. الذي بعد من أطاع الكفار في المعصية مع اعتقاد أنها معصية فهو كافر خارج عن الملة. إجابة خطأ، لا ده دعاصي. ركزوا. عدم التفريق بين أحد من رسله معناه عدم التفاضل بينهم. الإجابة عدم التفريق بين أحد من رسله معناه عدم التفاضل بينهم. الإجابة خاطئة. عدم التفريق في الإيمان وليس التفاضل. نحن نقول بالتفاضل بين أنبياء تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فركزوا، الإجابة خطأ. اكتبوا للتصحيح: اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فرض على كل مكلف إذا بلغته الرسالة. إجابة صحيحة. من اعتقد أنه يسوغ لأحد أن يكون مع محمد صلى الله عليه وسلم كما كان الخضر مع موسى فهو عاصي. إجابة خطأ، ده وكافر. لما غلاة الصوفية يرون الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إذا شاهد القدر، فيرون أن الأولياء لهم الحق في الخروج عن شريعة محمد، وقالوا سقطت عنه التكاليف. الولي سقطت عنه التكاليف، سقط عنه الصلاة والزكاة والصيام، ما بيصليش خالص ويفعل الذنوب والمنكرات. ليه؟ شهد القدر. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يفسرون اليقين بشهود القدر، وعند أهل السنة اليقين الموت. الذي بعد: شرائع أهل الكتاب مما يخالف شرع القرآن يجوز العمل به على الصحيح من أقوال أهل العلم. الإجابة منسوخ، إجابة خاطئة. القرآن كلام الله حقيقة، حروف ومعانيه غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ده صحيح، القرآن كلام الله حقيقة ليس مجاز، والحروف التي نقرأها الحروف دي تكلم بها، والمعاني تكلم بها، خلافا لمين؟ المعتزلة قالوا أن القرآن مخلوق، والجهمية قالوا أن القرآن مخلوق وليس كلام المولى، والأشاعرة قالوا أن الألفاظ والحروف من تعبير جبريل من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما المعاني كلام الله. قالوا أن المعاني القرآن كلام نفس قديم لله، ولكن الألفاظ والحروف من تعبير جبريل. ده باطل. إحنا أهل السنة الحروف والألفاظ والمعاني كلام الله تكلم بها، ليس مخلوق. هذا رد على أهل البدع. النعيم في الجنة معنوي فقط، وكذلك العذاب في النار معنوي فقط. الإجابة خطأ، أن في نعيم حسي ومعنوي والعذاب في النار حسي ومعنوي. الذي بعد: لا يعلم وقت الساعة ملك مقرب ولا نبي مرسل. إجابة صحيحة. إرادة الله تعالى نوعان: كونية وشرعية. إجابة صحيحة. إثبات القدر السابق يفهم منه إلغاء العمل. إجابة خطأ. الكسب عند أهل السنة هو تعريفه وقوع الفعل مقترن مع القدرة والمشيئة بلا أصل لهما على الفعل. الإجابة خطأ، لأن ده كلام مين؟ كلام الأشاعرة. من استحق دخول النار من عصاة الموحدين فهو في مشيئة الله جل وعلا. إجابة صحيح، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفي أدلة كثيرة. يعني اختلف أهل السنة في أن تارك النطق بالشهادتين مع القدرة كافر. الإجابة خطأ، المسألة متفق عليها. شوف كلمة غيرت الإجابة. أو الكلام اختلف أهل السنة فأن تارك النطق بالشهادتين مع القدرة كافر. لا، ده اتفاق. الإجابة خاطئة، ده يعني في اتفاق مش اختلاف. ركزوا معي، إجابة خطأ، ده هنا في اتفاق مش خلاف. طب التي بعدها: اتفق أهل السنة أن تارك أعمال الجوارح كلها كافر خارج عن الملة. لان في خلاف بين اهل السنه في المباني الايه الاربعه، وهي من مباني الايه، وهي من اعمال الجوارح. المباني الاربعه هي من اعمال الجوارح، دي في خلاف بقى، هل تدخل في الاصل او في الكمال؟ فالاجابه خاطئه. يبقى الاجابه الصحيح، الاجابه يعني التصحيح، ان اعمال الجوارح من تركها تكاسلا لا يكفر بالاتفاق الا في المباني الاربعه فيها خلاف. دي الاجابه الصحيحه. الواجب على المسلم نحو الصحابة هو محبتهم ونشر فضائلهم والإمساك عما شجر بينهم. صحيح. من قدم، ركزوا، من قدم عليا على عثمان رضي الله عنهما في الفضل لا الخلافة فهو كافر خارج عن الملة. الإجابة خطأ، أخطأ، لذا في خلاف أهل السنة في التفضيل بين علي وعثمان. خطأ. الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. الإجابة صحيحة. آخر حاجة: لا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا لصحابي ولا إمام ولا ولي. إجابة صحيحة. خالف ذلك طبعا الشيعة، يعتقدون عصمة الأئمة، والصوفية يعتقدون أن الأولياء معصومون. هذا خطأ. السؤال الثالث: اختيار بين الأقواس، نفي الصفة هو معنى التعطيل أم التحريف أم التأويل؟ التعطيل. التحريف معناه تغيير المعنى، لكن نفي صراحة ده تعطيل. اعتقاد أن صفات المولى جل وعلا تشبه صفات المخلوقين هو تكييف أم تمثيل أم كل ما سبق؟ كل ما سبق كل ممثل مكيف. دي دقيقة، ركزوا ركزوا. كل ما سبق إفراد الرب جل وعلا في أفعاله هو توحيد أسماء وصفات أم ألوهية أم ربوبية؟ توحيد الله بأفعالك الخلق والرزق والإحياء والإماتة ده ربوبية. اعتقاد أن المخلوق يملك النفع والضر مع دعائه على الغيب، فهذا شرك في الألوهية أم الربوبية أم كل ما سبق؟ كل ما سبق، لأن هو دعاه من دون الله ده شرك في الألوهية. اعتقد أنه بينفع ويضر ده شرك في الربوبية. كل ما سبق اعتقاد التي بعدها تعليق الحلق والخيوط على أنها أسباب، على أنها أسباب لدفع الحسد، هذا شرك أكبر أم أصغر أم كل ما سبق؟ أصغر. وإذا اعتقد أنها بذاتها يبقى ده شرك أكبر. إذا قال العبد للميت أدعو الله لي بكذا وكذا، هذا حكمه شرك أكبر أم أصغر أم مباح؟ الشرك أصغر. الذي بعد التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بالصالحين على الراجح شرك أكبر أم بدعة أم مباح؟ بدعة. التشاؤم أو التفاؤل بحركة الطيور أو غيرها هو تعريف الكهانة أم السحر أم التطير؟ التطير. الجهل الناشئ عن عدم البلاغ معتبر في مسائل الاعتقاد أم العمل أم كل ما سبق؟ كل ما سبق. عندنا عذر بالجهل ناشئ عن عدم البلاغ سواء كان في مسألة اعتقادية أو مسألة عملية، حتى لو خلف مسألة عمل عبادات أو معاملات. خلافا لمين؟ المعتزلة عندهم عذر في المسائل العملية وليس عندهم عذر في المسائل الاعتقادية. وهناك من خالف وينتسب للسلفية يقول بهذا الكلام، كلام المعتزلة، وهذا خطأ. السؤال ده مهم. الذي بعد الحلف بغير الله تعالى في الأغلب الأعم، في الأغلب أنه شرك أكبر أم أصغر أم كل ما سبق؟ أصغر. إسرافيل موكل بالوحي أم قبض الأرواح أم النفخ في السور؟ النفخ في السور. من أنكر العلم الأزلي لله تعالى والكتابة في اللوح المحفوظ هم الجبرية أم غلاة القدرية أم الأشاعرة؟ غلاة القدرية الذين أنكروا للقدرة جملة، أنكروا العلم الأزلي ونحو الكتابة، غلاة القدرية. إيمان المؤمن هو مراد لله تعالى كونا أم شرعا أم كل ما سبق؟ كل ما سبق. أنه مؤمن بتوفيق الله ده كوني، وربنا سبحانه وتعالى شرع له الإيمان ده شرعي. كفر الكافر مراد لله تعالى شرعا أم كونا أم كل ما سبق؟ كونا وليس شرعا. الإنسان مخير على الإطلاق، هذا اعتقاد أهل السنة أم الجبرية أم القدرية؟ مخير على الإطلاق، ده اعتقاد القدرية، اعتقاد القدرية، الإنسان مخير على الإطلاق. أعمال الجوارح ما دون المباني الأربعة، ما دون، زي بر الوالدين، الجهاد ونحو ذلك، وصلة الرحم، أعمال الجوارح ما دون المباني الأربعة، هي ركن في أصل الإيمان أم الإيمان الواجب أم كل ما سبق؟ أنا بكلمش عن المباني الأربعة، أعمال الجوارح بعيد عن المباني الأربعة، ركن في الأصل لسه قايلها في المحاضرة، أم في الإيمان الواجب؟ في الإيمان الواجب، في الإيمان الواجب. أصل أعمال القلوب، أصل أعمال القلوب هي ركن في أصل الإيمان أم الإيمان الواجب أم المستحب؟ في أصل الإيمان. من مات على الشرك ولم تبلغه الرسالة، لم تبلغه الرسالة، حكمه في الآخرة تحت المشيئة أم أهل الامتحان أم مخلد في النار؟ من مات على الشرك ولم تبلغه الرسالة حكمه في الآخرة أهل الامتحان. تارك المباني الأربعة تكاسلا حكمه متفق على كفري، مختلف في كفري، التوقف فيه حكمه مختلف في كفري. من قدم عليا على أبي بكر وعمر في الفضل لا الخلافة هم الشيعة الاثنى عشرية أم الزيدية أم الإشاعرة؟ الزيدية. الزيدية. من قدم علينا على أبي بكر وعمر في الفضل والخلافة، شوف بقى يعني السلفة فيها لخبطة. من قدم علي على أبي بكر وعمر في الفضل والخلافة معا هم الشيعة الاثنى عشرية ولا الزيدية ولا الأشاعرة؟ الاثنى عشرية. من أخرج العمل عن مسمى الإيمان هم أهل السنة أم الخوارج أم المرجئة؟ خطأ، المرجئة أرجعوا العمل عن مسمى الإيمان. نحل السؤال الأول اللي هو الأكمل، احنا خدنا البعض أكمل. قد أمرنا سبحانه وتعالى بدعائه بأسمائه وصفاته، الدليل قال تعالى نقط ولله الأسماء الحسنى فادعوه فيها أمرنا بدعائه فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. عقيدة السلف في الصفات هي نقط كلام شيخ الإسلام، نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل، ولا بد من هذا الترتيب. أنواع الصفات نقط ونقط، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن ذات الله، يتصف بها أزلا وأبد كالسمع والبصر والوجه واليدين. صفات فعلية متعلقة بالمشيئة، يتكلم إذا شاء يضحك إذا شاء. الهدف من دراسة الأسماء والصفات هو نقط، مثال ذلك التعبد بأسمائه وصفاته، مثال ذلك اسم الرزاق. كيفية التعبد شهود أثر هذا الاسم في الكون، وأن الإنسان بعد ذلك يطلب الرزق من الله جل وعلا ولا يخاف من فوات الرزق. دي أمثلة كثيرة، ده مثال. توحيد الربوبية هو إفراد الرب جل وعلا بثلاثة معاني، نقط ونقط ونقط. أفراد الرب بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير والنفع والضر والعطاء والمنع، ده رقم واحد. رقم اثنين أفراد الرب بالملك والملك التامين. الثالث بالأمر والنهي والسيادة والتشريع. توحيد الألوهية هو نقط، الإجابة قد تكون كاملة أو ناقصة. هو صرف العبادة لله وحده فقط، لا، والكفر بكل ما يعبد من دون الله، إثبات ونفي. لا إله إلا الله، لا إله، الكفر بكل ما يعبد من دون الله. إلا الله إثبات استحقاق العبودية لله. يبقى الإجابة توحيد الألوهية هو إيه؟ صرف العبادة لله وحده، والكفر بكل ما يعبد من دون الله. الشرك الأكبر فيه هو العكس، صرف العبادة لغير الله من الأموات أو الحجر أو شجر أو نبي أو ولي، العكس. سبب الوقوع في الشرك الأكبر هو الغلو في الصالحين أو بناء المساجد والقباب على قبورهم. الشرك الأصغر هو كل سبب أو ذريعة تؤدي للشرك الأكبر. الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى كفر أكبر اعتقادي، وله صور ستة، نقط ونقط ونقط. أول حاجة أن يشهد الحاكم، يشهد شريعة الله المعلومة من الدين بالضرورة. الثاني يثبت الشرع ولكن يفضل القانون الوضعي على شرع الله. الثالث يساوي بين القانون الوضعي والقانون الإلهي. الرابع يفضل الشريعة ولكن يعتقد أن القانون الوضعي يجوز التحاكم له، يفضل الشريعة ويجوز يستحل التحاكم للقانون الوضعي. الخامس الإلزام في التشريع العام بخلاف الشرع اللي هو المضاهاة. السادس اللي هو ما تحاكم به أهل العشائر من قوانين أخذوها عن الآباء، هي الخمسة. وأيضا كفر أصغر عملي، وهو أن يحكم الحاكم في قضية أو أكثر بغير ما أنزل الله، ويعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، يعتقد أن التشريع حق خالص لله ويجب عليه أن يلتزم به، يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، ولكن بيعدل عنه عصيانا من أجل رشوة أو شهوة أو نحو ذلك. قال عنه ابن عباس كفر دون كفر. معاني الولاء الواجب هي نقط: المحبة والرضا والطاعة والمتابعة والنصرة والتشبه والمعاونة والصداقة. من صور الولاء المحرم عايزين خمسة: أولا طاعة الكفار في المعصية ما اعتقد أنها معصية، الصداقة، معاونة على المعصية، المدهنة على حساب الدين، إيه تاني؟ مثلا تهنئة الكفار بأعيادهم ونحو ذلك، السكن معهم في ديارهم تكثيرا لسوادهم. من المعاملات الجائزة مع الكفار البيع والشراء، المؤاجرة، قبول الهدية من أجل تأليف القلب، وأيضا نكاح من الكتابية، الانتفاع بما عندهم من العلم. وظائف الملائكة، جبريل موكل بنقط بالوحي. المعقبات بحفظ العباد، حفظ العباد. منكر ونكير موكلان بفتنة القبر وسؤال القبر وعذاب القبر. الرسل بشر، جعلهم الرسل من البشر، جعلهم الله عز وجل واسطة بينه وبين خلقه في نقط في إبلاغ الشرع، وهم عباد لله لا يعبدون. ماشي. أفضل الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى. من كفر برسول واحد فقد نقط، كفر بكل الرسل وكفر بالله. وكفر بالذي أرسلهم. الدليل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا. وطبعا كذبت قوم نوح المرسلين. التحريف الذي وقع في كتب أهل الكتاب أنواع ثلاثة: تحريف كتابة ولسان ومعنى. الإيمان بالجنة والنار أنهما موجودتان الآن مخلوقتان وأنهما لا يفنيان ولا يبيدان. من أشرطة الساعة الكبرى أنهن خروج المهدي والمسيح الدجال ويأجوج ومأجوج وخروج الشمس من مغربها والدابة. مراتب الإيمان بالقدر أربعة: الإيمان بعلم الله الأزلي، الكتاب الأزلي في اللوح المحفوظ، إيمان بمشيئة الله جل وعلا وقدراته الشاملة، الإيمان بخلق أفعال العباد وقدراته. يحتج بالقدر على نقط ونقط في حاجتين: يحتج بالقدر على المصائب والذنب الذي تاب منه، ولا يحتج به على الذنب الذي لم يتب منه. العبد فاعل بمعنى يفعل الفعل باختياره، منفعل يعني خلق الله فعله. الإيمان عند أهل السنة هو قول نقط ونقط: قول اللسان وقول القلب، معرفة والتصديق، وعمل القلب والجوارح واللسان. عمل اللسان أصل الإيمان، يتكون من أصل قول اللسان، أصل قول القلب، أصل أعمال القلوب. طبعا هنضيف اللي هي ترك نواقض الإسلام، زي ما سبت الدين، يسب ربنا، يرمي المصحف القذرات ونحو ذلك، يلزم منه زوال أصل الإيمان. مرتكب الكبيرة عند أهل السنة حكمه في الدنيا ليس بكافر فاسق عنده أصل الإيمان، وفي الآخرة تحت المشيئة، وإن دخل النار لا يعذب. يثبت حكم الإسلام بأحد ثلاثة أمور: بالنطق بالشهادتين، والولادة من أبوين مسلمين، والصلاة على الصحيح. أفضل الصحابة هم الأربعة تفصيلا: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم العشرة البشرية بالجنة، ثم بعد ذلك ممن شهد بدرا، ثم من شهد بيعة الرضوان، ثم من أسلم وأنفق وقاتل قبل الفتح يعني الصلح. الطاغوت تعريفه هو كل ما عبد من دون الله وهو راض، وفي تعريف ابن القيم وهو كل ما جاوز العبد حده من معبود أو مدبوع أو مطاع. كده انتهينا بفضل الله عز وجل من المراجعة.